والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: هو فور نية في بدئه، ولينوي رفع حدثين ومفترض استباحة لما منعه، غسل الوجه غسل اليدين ومسح رأس غسل الوجه فرض عامة مجمع الأذنين والمرفقين عما وكى، خلي الأصابع اليدين وشعار جلد من تحته الجلد الباهر. يقول رحمه الله: فرائض الوضوء. هذا هو الفصل الثاني من فصول هذا الكتاب، الكتاب الذي سبق الكلام في الدرس الآتي على الفصل الأول منه، وهو كتاب الطهارة. كتاب الطهارة هذا اشتمل على فصول: الفصل الأول في أحكام المياه، فصل وتحصل الطهارة بما إلى آخره. إذن تحت الكتاب ذكر المؤلف فصولا. الفصل الأول يتعلق بأحكام المياه وقد سبق في الدرس الماضي، وهذا هو الفصل الثاني تحت هذا الباب، ويأتي بعد ذلك فصل سنن الوضوء، ثم مندوباته، ثم نواقضه، ثم يأتي فصل في الغسل، ويأتي فصل في التيمم. في هذه كلها فصول تحت كتاب الطهارة. إذن سبق الكلام على أحكام المياه. الفصل الثاني في فرائض الوضوء. قال رحمه الله: فرائض الوضوء. الفرائض، هذا اللفظ فرائض جمع فريضة، على غير قياس، يعني على غير قياس في جموع التكسير، جمع فريضة. والفريضة صفة مشبهة مشتقة من الفرض، وقد سبق في المقدمة الأصولية أن الفرض والواجب مترادفان عندنا، والفرض والواجب قد ترادفا كالحتم واللازم مكتوب، كلها ألفاظ مترادفة، الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب. إذا ايش معنى فرائض الوضوء؟ واجبات الوضوء. وانتبهوا، المراد هنا بالفرض الذي قلنا هو مرادف في الأصل للواجب عندنا في الاصطلاح، المراد بالفرض هنا ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ده المراد، واضح الكلام؟ فيشمل الواجب في الأصل، الواجب في الأصل يشمل الفرائض والشروط، الفرض والشرط كلاهما يشمل الفرض والشرط، كليهما يدخل في الواجب. ولكن المراد بالفرض هنا في ما يتعلق بالعبادات هو ما تتوقف عليه الماهية وهو جزء منها، ما تتوقف عليه الماهية ويكون داخلا فيها، يكون جزءا من أجزائها، هذا المراد بالفرض. وإلا الأصل في الواجب، الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فيشمل الشرط الذي هو خارج الماهية ويشمل الفرض الذي هو داخل الماهية. إذن قل إن شئت هنا في باب العبادات المراد بالواجب أو الفرض ما تتوقف عليه الماهية، كل ما يتوقف عليه الشيء فهو واجب، إلا أنهم اصطلحوا على تسميته فرضا بالخصوص إذا كان جزءا من الماهية، وسموه شرطا إذا كان خارجا عن الماهية، وإلا فالكل تتوقف عليه الماهية. إيش معنى تتوقف عليه الماهية؟ يعني أنه إذن عدم، إذا لم يوجد فلا توجد الماهية. فإذا قلنا مثلا إن النية من فرائض الوضوء، إذا لم توجد النية فلا وضوء، لم توجد ماهية الشيء. لماذا؟ لأن الماهية تتوقف على هذه الأجزاء، هذه الأجزاء بالنسبة للماهية كالجزء مع الكل، فإن الكل كما هو معلوم متوقف على أجزائه، لا يكون الكل كلا حتى توجد أجزاؤه. فكذلك العبادة كيفما كانت صلاة أو وضوء طهارة كيفما كانت لها أجزاء تتركب منها. إذن ما يتوقف عليه الشيء فهو واجب لا بد منه، إذن عدم، إن عدم ذلك الشيء انعدمت الحقيقة والماهية، إلا أن ما يتوقف عليه الشيء نوعان: إما أن يكون خارجا عن الماهية وهو الذي يسمى بالشرط، وإما أن يكون داخل الماهية يسمى عندنا في المذهب الفرض، وهذا هو المقصود هنا، مفهوم الكلام؟ وإلا فيسمى أيضا عند غيرنا، وهذه التسمية معروفة، يسمى ركنا، ومعروف الفرق بين الركن والشرط. فالركن ما تتوقف عليه الماهية وهو جزء من أجزائها، والشرط ما تتوقف عليه الماهية وهو خارج عنها. إذن فكل من الشرط والركن الماهية تتوقف عليه. مثلا الصلاة، هذه هي الماهية المقصودة مثلا بهذا المثال، الصلاة تتوقف على استقبال القبلة وعلى دخول الوقت مثلا، وتتوقف أيضا على قراءة الفاتحة، فلا صلاة إلا بقراءة الفاتحة وإلا بالطهارة مثلا، لا صلاة إلا بقراءة الفاتحة وإلا بالطهارة. إذن الصلاة توقفت على الطهارة وتوقفت على قراءة الفاتحة. ما الفرق بينهما؟ أن قراءة الفاتحة جزء من الصلاة داخل الماهية، أما الطهارة فهي خارج الماهية. إذن الذي هو خارج الماهية ماذا يسمى في الفقه؟ شرطا. والذي هو داخل الماهية ماذا يسمى في الفقه؟ ركنا وفرضا. كيتسمى ركن وفرض، مفهوم الكلام؟ إذن ما هو داخل الماهية يسمى ركنا وفرضا، وما هو خارج الماهية يسمى شرطا. وإلا فإن الماهية تتوقف عليهما معا، تتوقف على الشروط وعلى الأركان. إذا لم يوجد شرط فلا ماهية، إذن عدم ركن فلا ماهية. إذن لما قال هنا فرائض الوضوء، ما الذي خرج؟ ما الذي قصد؟ ما تتوقف عليه الماهية هو داخل فيها جزء من أجزائها أو خارج عنها؟ ما المقصود؟ داخل. ما كان داخلا فيها، ما كان جزءا من أجزائها. إذن المراد فرائض الوضوء أي أركان الوضوء. ولذا قد تجدون غير الناظم يعبر بالأركان، لا إشكال لا مشاحة في الاصطلاح. الطالب قد يشكل عليه في البداية هذه فرائض، وفي غير هذا الكتاب تسمى أركانا. إذن فرق بين الأركان والفرائض، بعضهم جعلها فرائض وبعضهم جعلها أركانا، لا فرق بين ذلك. سمها أركانا أو سمها إن شئت فرائض. إذن الفرائض فرائض الوضوء أي أركان الوضوء، هذه الأشياء يتوقف عليها الوضوء. الماهية في هذا المثال شنو هي؟ هي الوضوء. الماهية والشيء هو الوضوء في مثالنا. إذن الوضوء يتوقف على هذه الأمور السبعة المذكورة، وهذه الأمور السبعة المذكورة داخلة في الماهية، ولذلك سماها فرائض، سماها أركانا. وإلا فالشروط العامة في كل العبادات قد سبقت له في قوله وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، مع البلوغ بدم أو حمل، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ، وزيد على ذلك الإسلام. هذه شروط في كل العبادات، الإسلام والعقل والبلوغ شرط في كل العبادات. إذن الشاهد، ما المقصود بفرائض الوضوء؟ إذن الأشياء التي يتوقف عليها الوضوء، لا يوجد وضوء إلا بها، وهي جزء من الماهية داخلة في حقيقة الوضوء. هذه هي الفرائض، وسمها إن شئت أركانا، أركان الوضوء فرائض الوضوء. أما ما كان خارجا كاشتراط الإسلام واشتراط العقل واشتراط البلوغ فتلك شروط للعبادات كلها، وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل، وقبل ذلك الإسلام. إذن يقول رحمه الله فرائض الوضوء، إذن تضح لنا هذا المصطلح، لأنه قد يشكل أحيانا فرض ركن لا فرق بينهما. المراد ما كان جزءا من الماهية، والشرط خارج الماهية، وكل من الشرط والفرض يدخلان في الواجب، كل منهما واجب. من أين أتاهما الوجوب؟ لأن العبادة تتوقف عليهما، كل منهما مطلوب فعله حتما لزوما طلبا جازما، إذن لا يشكل هذا. قال رحمه الله فرائض الوضوء. الوضوء بضم الواو اسم للفعل وهو المقصود هنا، والوضوء بفتح الواو اسم للماء. إذن فرق في اللغة على المشهور بين الوضوء والوضوء، فالوضوء اسم لما يتوضأ به الماء، والوضوء بالضم اسم للفعل، وكلامنا هنا على الماء أو على الفعل؟ على الفعل، أما الماء فقد سبق الكلام عليه. إذن الكلام على الفعل. الوضوء مشتق في الأصل من الوضاءة، والوضاءة في اللغة هي الحسن والنظافة والجمال. إذن الوضوء مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة والجمال. يقال صار فلان وضيئا، ما معنى وضيئا؟ أي حسنا نظيفا، إذا توضأ صار وضيئا. فرائض الوضوء سبعة كما قال المؤلف. قال فصل فرائض الوضوء سبع، وهي فصل فرائض الوضوء، هذه النسخة هي المعتبرة. وفي بعض النسخ الحديثة فرائض الوضوء سبعة وهي غير معتبرة، هذه النسخة هي المعتبرة. فصل فرائض الوضوء سبع وهي، فصل فرائض الوضوء سبع وهي، دلك وفور إلى آخره. قال رحمه الله: فصل. قد سبق تعريف الفصل فيما مضى في قوله: فصل وتحصل الطهارة بما. فصل فرائض جمع فريضة، وقد سبق ما طلب الشارع فعله طلبا جازم وهو جازما وهو مرادف للواجب عندنا. فصل فرائض الوضوء. الوضوء بحذف الهمزة للضرورة، حذف المصنف الهمزة لأجل الوزن. قال: فصل فرائض الوضوء سبع، أي فرائض الوضوء حذفت الهمزة لأجل الوزن. فرائض الوضوء سبع. إذن فصل فرائض الوضوء بضم الواو أو بفتح الواو؟ بضمها. هذا دليل على أنه قصد الكلام على الفعل. فصل فرائض الوضوء سبع. إذن كم هي فرائض الوضوء؟ سبعة. وهذا على غير المشهور. المشهور عندهم في المذهب كما نضبه ابن بشار في أسهل المسالك، وكما ذكره خليل في المختصر وغيره، أنها لا دل المشهور في السنن، سيأتي إن شاء الله في السنن. إذن الوضوء المشهور عندهم كما ذكر المؤلف أنها سبعة، هو الذي ذكره في المختصر. أما السنن الآتي الكلام عليها هي ثمانية على المشهور عندهم. إذن الشاهد قال: فصل فرائض الوضوء سبع. إذن فرائض الوضوء كم؟ سبعة في المذهب. إذن إذا سئلت كم هي فرائض الوضوء سيد الحنفي، ما هو الجواب؟ عند المالكية. لذلك يخطئ من يسأل هذا السؤال، تجد البعض في معرض التحدي، في معرض التحدي ما هي فرائض الوضوء، إذا أجبته بسبعة يخطئك لأنه قرأ للشيخ محمد بن عبد الوهاب أنها عشرة مثلا، وإذا أجبته بعشرة وكان مالكيا يخطئك لأنه قرأ أن ابن عاشر ذكر أنها سبعة. فلذلك لابد من التقييد هنا، كم هي فرائض الوضوء؟ عند من؟ عند من؟ عند صاحب كذا أو كتاب كذا أو عند مذهب فلان أو مذهب فلان. فهذه من الأخطاء الشائعة. ما هي شروط الصلاة؟ شروط الصلاة ليست مجمعا عليها. هل شروط الصلاة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هل هي أمر مجمع عليه؟ مختلف فيه. ولذلك كثير ممن يعد كثير من ما يتعلق بالوضوء أو يتعلق بالصلاة مما يعد من الأركان على التحقيق ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من شروط الصلاة في رسالته شروط الصلاة، وذكر أنها عشرة. الكثير مما ذكره يعد من الأركان لا من الشروط، ولذلك البعض ممن قرأ هذه الرسالة يلزم الناس بما فيها وكأنه وحي. كم هي شروط الصلاة؟ فإذا قلت هي سبعة أخطأت. لماذا؟ لأن الشيخ عداها عشرة، ذلك قول له، واضح كلام. لذلك فلا بد من التقييد عند من؟ عند المالكية أو الشافعية أو الحنفية، لأنه ليس أمرا منصوصا وإنما هو أمر محل خلاف. ولذلك حتى علماء عصرنا يختلفون، فكل من صنف في الفقه في عصرنا يعدها بعدد معين، هناك من يعدها أربعة، هناك من يزيد واحدا خمسة، هناك من ينقص ثلاثة، هناك من يزيد ستة، واضح. لأن البعض يعتبر بعض الأمور من الفرائض ويعتبرها الآخر واجبا لا فرضا، عند مذهب من يفرق بين الفرض والواجب. الحنابلة يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض لا تصح معه الماهية والواجب تصح معه الماهية إلا أنه يستدرك. إذن فالشاهد مثل هذه الأمور لا بد فيها من تقييد القائل الذي قال بها لأنها ليست أمرا مجمعا عليه. يقول رحمه الله: فصل فرائض الوضوء سبع، وهي أولها قال دلك على، إذن نذكرها على ترتيب النظم، نذكرها على ترتيب النظم كما فعل الشارح رحمه الله، لا على ترتيب الفعل، على ترتيب النظم للفعل. قال: فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك. إذن أول فرض من فرائض الوضوء الدلك. الدلك مصدر دلك، يقال دلك الشيء يدلكه إذا مارسه بيده، دلك الشيء أي مارسه بيده. والدلك في الاصطلاح المراد به إمرار اليد على العضو المغسول، هذاك العضو الذي أمرك الشارع بغسله، الواجه أو اليدين إلى المرفقين أو غسل الرجلين، المراد بالدلك إمرار اليد على العضو، ذلك العضو المغسول. والمراد بإمرار اليد الإمرار مع صب الماء على العضو، الإمرار مع صب الماء أو بعد صبه، فالمقصود أن الإمرار يكون مع الماء على العضو، سواء كان مع الصب مباشرة أو كان الإمرار بعد الصب، صببت الماء على العضو ثم بعد ذلك أمررت أو كان في آن واحد. فالمقصود أن الدلك في اللغة لا يطلق إلا إذا كان فيه إمرار مع ماء، إمرار مع ماء، واضح الكلام. لماذا جعل المالكية الدلك من فرائض الوضوء؟ لأن من لم يمر يده على العضوي لا يسمى في اللغة العربية غاسلا، والله تعالى في القرآن قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم على المرافق امسحوا برؤوسكم. أما من صب الماء على وجهه ولم يمر يده فيقال إنه غسل، لم يحقق الأمر الذي أمر الله تعالى به، وإنما ذلك غمس، صب الماء على الوجه بدون إمرار غمس وليس غسلا. إذن ما الفرق في اللغة بين الغمس والغسل؟ الفرق بينهما أن الغسل يكون مع إمرار اليد والغمس يكون بلا إمرار اليد. تصوروا لو أن أحدا دخل إلى نهر جار، دخل وانغمس فيه وخرج، هل يقال في اللغة العربية إنه غسل؟ لا يسمى غاسلا في اللغة، وإنما منغمسا، انغمس في الماء. ولكن متى يسمى غاسلا؟ إذا دخل النهر وأمر يده على أعضائه يقال إنه غسل. إذن ففرق في اللغة بين الغسل والغمس، وهذا عمدة المالكية في اشتراط الدلك في جعله فرضا من فرائض الوضوء، لأن من لم يمر يده على أعضائه لا يقال فيه إنه غسل، وإنما يقال إن غمس. ففرق بين الغمس والغسل والمسح كما سيأتي. لماذا إذن قلنا الغمس في اللغة، الغسل في اللغة معناه إمرار اليد على الأعضاء؟ قلنا إمرار اليد مع الأعضاء يشترط فيه، إمرار اليد على العضو يشترط فيه صب الماء على العضو، سواء كان صب الماء مع الدلك أو كان قبل الدلك، صببت الماء وبعده دلكت. لماذا؟ لأن من نفض الماء من يده وبعد ذلك أمر يده على العضو لا يسمى غاسلا، بل هذا مسح. ففرق بين الغسل والمسح، هذا ليس غسلا وإنما هو مسح. ولذلك عندنا في المذهب عند المالكية من نفض الماء من يده وأمر يده على عضوه لا يجزئه ذلك. من نفض الماء من يده وأمر الماء على عضوه، يعني مسح على يديه ومسح على وجهه، قالوا ولو وصل الماء إلى عضوه فلا يسمى، لا يجزئه ذلك، بمعنى يعيد الوضوء، وضوءه باطل لأنه أخل بفرض من الفرائض. لماذا لا يجزئه؟ لأنه لم يمتثل قول الله فاغسلوا، لم يغسل مسح. الله تعالى فرق، قال لنا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ففرق الله. لاحظ لو كان الكل مجزئا لما فرق الله بين الفعل، فعل الأمر في اغسلوا وامسحوا، يقول لنا كل شيء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورؤوسكم وأرجلكم، أو يقول لنا امسحوا رؤوسكم. لاحظوا التفريق القرآني بين الغسل، غسل بعض الأعضاء ومسح بعض الأعضاء، دليل على أن بعض الأعضاء يقصد من الشارع غسلها وبعض الأعضاء يقصد من الشارع مسحها، وإلا لما كان للتفريق معنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا، غير الفعل إلى فعل آخر، فيه دليل على أن هذا الفرق مقصود. وضع الكلام إذن فبعض الأعضاء يطلب غسلها وبعض الأعضاء يطلب مسحها. إذن المقصود الدلك معناه إمرار اليد على العضو مع صب الماء أو بعد صب الماء، فمن لم يصب الماء فلا يجزئه في المذهب لأنه مسح ولم يغسل، ومن لم يمر يده على العضو فلا يجزئه لأنه انغمس ولم يغسل، إلا فلا بد من صب الماء مع إمرار العضو. إذن الفرض الأول من الفرائض الدلك، أشار إليه بقوله دلك. دلك هذا في الأصل مصدر، يقال دلك الشيء يدلكه إذا مارسه بيده، مارس الشيء بيده يعني لامسه بيده، هذا المقصود. قال رحمه الله وليس المراد بالدلك كما قد يتوهم، الدلك هو تحك، لا المراد بالدلك كما يعرفون إمرار اليد على العضو، مش المراد باليد تحك وتخرج نسخ، لكن البعض اللي كيتوهم الدلك هو أنك دير الكيس وتحك، لا ليس هذا مقصودا. المراد بالدلك هو أن تمر يدك على الأعضاء، أن لا تصب الماء، لأنه قد يقع، قد يصب أحد الماء بإناء من الأواني أو ينيب غيره أن يصب عليه الماء بلا دلك، وقد يمر يده على العضو ولكن ينفض الماء من يده، فكل ذلك لا يجزي، لا بد من إمرار اليد على الأعضاء، ولا يشترط أن تدلك دلكا شديدا. قال رحمه الله فصل فرائض الوضوء سبع وهي دلك. الثاني قال فور. إذن الثاني من فرائض الوضوء الفور، ومعنى الفور هو فعل الوضوء في آن واحد ويعبر عنه بالموالاة، الفور، بعضهم يعبر عنه بالموالاة وبعضهم يعبر عنه بالفور، ومعناه أن يفعل الوضوء في آن واحد في وقت واحد، يعني أن كل ما يتعلق بالوضوء من الأعضاء المغسولة والأعضاء الممسوحة لا يجوز التفريق بينها، لا يجوز أن يفعل بعضها في وقت وبعضها يتم في وقت آخر. لو لم يكن الفور شرطا لا غسل بعض المتوضئين نصف أعضائه الآن وترك البعض الآخر إلى أن يصل وقت الصلاة، ذلك لا يجوز. إذن من فرائض الوضوء الفور. إيش معنى الفور؟ هو فعل الوضوء في آن واحد في وقت واحد، ويعبر عنه بالموالاة. واضح الكلام؟ لماذا الفور شرط؟ الموالاة شرط؟ لأن أولا لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يثبت عنه أبدا أنه فرق بين أعضاء الوضوء، لا هو ولا أحد من أصحابه لم يثبت عنهم أنهم فرقوا بين أعضاء الوضوء في الزمن، غسلوا البعض في آن والبعض الآخر في آن واحد. إذن فلا بد من فعل أعضاء الوضوء في وقت واحد، وهذا مذهب كثير من جماهير أهل العلم، ومن خالف في ذلك لا يعتد به، أن الوضوء لا يجب أن يفعل في آن واحد كالصلاة، لا يجوز أن يصلى بعض الظهر في وقت وبعضها يتم في وقت آخر، لابد أن تكون متصلة، فكذلك الوضوء يشترط فيه أن يكون متصلة. إذن الفرض الثاني من فرائض الوضوء الفور، ويعبر عنه بالموالاة. هذا الفرض أو الموالاة نعم في المذهب فيه سبعة أقوال كما ذكر غير واحد في المذهب، المشهور منها أنه فرض وواجب، وقيل سنة، التحقيق أنه فرض، ولكن الفور فرض وواجب بشرط مع الذكر والقدرة. الموالاة الفور فرض من فرائض الوضوء ولكن بشرط، ما هو؟ مع الذكر والقدرة، يعني يكون واجبا بشرط عدم النسيان وعدم العجز إذا كان المتوضئ متذكرا وكان قادرا. إذن الفور فرض من فرائض الوضوء ولكن بشرط مع الذكر والقدرة. ما معنى مع الذكر والقدرة؟ ألا يكون المتوضئ ناسيا، فإن توضأ أحد ما وترك عضوا من الأعضاء ناسيا، واحد توضح تغسل رجله لهاته شي حاجة ظن أنه غسل رجليه ناسيا لا متذكرا، ثم بعد مرور الزمن تذكر، هذا هو الناسي. كذلك العاجز، شخص ما أراد أن يتوضأ بإناء يكفيه للوضوء، فمرت دابة أو شيء ما فصب ذلك الماء على الأرض فلم يجد ماء في القرب منه يكمل به الوضوء، هذا عاجز. مش واضح الكلام؟ ذاك يتوضى فانقطع الماء، ده في وقتنا الآن، ذاك يتوضى فانقطع الماء فلم تجد ما تتم بالوضوء، هذا ماذا يسمى؟ عاجزا. إذن فرقتم بين القادر والعاجز وبين الذاكر والناسي، إذن فرق بين القادر والعاجز والذاكر والناسي. من كان قادرا ذاكرا فإن الفور واجب في حقه، فإن لم يكن كذلك بأن كان ناسيا أو كان عاجزا. أولا فإن كان ناسيا فإنه يفعل ذلك العضو الذي نسيه متى تذكر، متى تذكره يفعل ذلك العضو المنسي الذي نسيه، ولكن يحتاج إلى النية. لماذا يحتاج إلى النية؟ إن نسي لماذا يحتاج إلى نية؟ يحتاج إلى نية لأن النسيان والغفلة تزول معهما النية الأولى. كان في الأول يتوضى غفل ونسي وسهو، إذن النية زالت، فإذا أراد تذكر أنه بقي عليه عضو وأراد الإتيان به فيجب عليه أن يعيد النية مرة أخرى. إذن هذا حكم الناس، وسيأتي إن شاء الله تفصيله في قوله وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبسي لعد في زمان يعتني ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، يعني عندنا في المذهب أن من نسي فرضا من الفرائض ثم تذكره بعد فإن تذكره مع قرب الزمان فإنه يفعله فقط، وإن تذكره مع طول الزمان فإنه يفعله ويفعل ما بعده، يأتي به ويأتي بما بعده. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله، إذن إن طال الزمن يأتي بالفرض المنسي وحده، وإن كان الزمن قريبا فإنه يأتي به وبما بعده، ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وسيأتي هذا إن شاء الله بعد. وفي القرب الموالي يكمل، إن كان صلى بطلت، يأتي إن شاء الله تفصيل الأحكام. إلا كان صلى توضى ونسرج ليه ما غسلهم شو صلى وعاد تفكر من مور صلى شنو يدير، فصلاته باطلة. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لمحض. إذن فالعضو المنسي فيه تفصيل، إما أن يكون فرضان، وإما أن يكون من السنن الآتية، إما يكون نسى غسل الوجه أو يكون نسى غسل اليدين في الابتداء، فيختلف الحكم على حسب المنسي. إذا كان نسى فرض من الفرائض، ما غسلش وجهه، ما غسلش اليدين المرفقين، ما غسلش الرجلين، وتذكر حتى صلى الظهر، فإن الصلاة باطلة، كأنه صلى بلا وضوء، بحال شي واحد صلى بلا وضوء عاد تفكر. إذن يعيد ذلك العضو المنسي وما بعده ويصلي، ما يعودش الوضوء كامل، غير العضو المنسي وما بعده هو ويعيد الصلاة. وإن كان المنسي سنة، كما لو نسي غسل اليدين في الابتداء، في الأول ما غسلش يده مباشرة، بدأ بالمضمضة، نسي سنة فالصلاة صحيحة، ويأتي بذلك العضو للصلوات الآتية، للصلوات المستقبلة. إن شاء الله هذا التفصيل سيأتي في محله. إذا المقصود هنا الفور اللي هو الموالاة فرض من فرائض الوضوء، هذه الموالاة اللي هي فرض، فرض مع الذكر والقدرة. ملي كنقولوا مع الذكر والقدرة، إذن يسقط هذا الفرض بالنسيان والعجز. فمن نسي ولم يتذكر إلا بعد مرور مدة، فإنه لا يجب عليه إعادة الوضوء. إذن هذاك الوضوء اللي كان دار قبل صحيح، شنو خاصو يدير؟ إن كان الزمن قريبا، إن كان الزمن قريبا يعيد ذلك العضو وما بعده، وإن كان طويلا يعيد ذلك العضو المنسي وحده. إذا لاحظوا، سواء قلنا يعيد العضو المنسي وما بعده أو العضو المنسي وحده، فالمقصود أنه يبني على ما سبق. وش وضع الكلام؟ مقصود أنه كيبني على ما سبق، وبناؤه على ما سبق ينافي الفور. نعم ينافي الفور. إذن فهذا دليل على أن الفور سقط بسبب ماذا؟ بسبب النسيان. أما لو كان متعمدا، واحد غسل بعض الأعضاء وتعمد يأخر الأخرى إلى وقت آخر، شنو الحكم؟ يعيد الوضوء من أوله. إذا كان متعمد لا يجوز له الإتمام، يعيد الوضوء من أوله. واش فهمتوا التفصيل؟ سهل. إذن إذا ما كانش، إذا كان قادر وذاكر وتعمد ذلك، فإنه يبتدئ الوضوء من أوله. أما إذا كان ناسي، فإن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان، الله تعالى تجاوز عن هذه الأمة النسيان، إذن فالنسيان مغتفر. فإذا كان الإنسان ناسي، متى تذكر يأتي بذلك، يأتي بذلك المنسي، وما بعده إن قرب الزمن ووحده إن طال. وسيأتي إن شاء الله تعليل ذلك هناك في قوله ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمل، تعليل ذلك يأتي هنا. مفهوم الكلام؟ كذلك من اللي اشترطنا القدرة، من الذي خرج؟ خرج العجز. فإن كان الشخص عاجزا عنده الماء باش يتوضى، جاءت دابة وقلبت له الماء، ما لقاش باش يكمل، يلا تمضمض غسل وجهه، مشى ليه ذاك الماء اللي كان عنده. هذا قد يقع. أو كنت تتوضأ من ما يتوضأ به الناس مما يمر منه الماء الآن، ثم لما غسلت بعض الأعضاء انقطع الماء فما وجدت ماء، هذا اش كيتسمى؟ عاجز، لم يتعمد ذلك. العاجز ما حكمه؟ سيأتي إن شاء الله كذلك حكمه. عاجز، وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. إن كان هذا عاجزا فإنه يتم، يبني على ما سبق، ولكن بشرط أن لا يطول الزمن. بمعنى إذا كان الزمن قريب، انقطع الماء، قلبتي جوج دقائق، ثلاثة دقائق، أربعة دقائق، ثم وجدت الماء، فإنك تبني. إيش معنى تبني؟ تكمل على ما سبق، كمل ذيك الأعضاء اللي بقى لك. وإن طال الزمن فإنه يعيد الوضوء كما سيأتي. عاجز فوره، وعاجز الفور بنا ما لم يطل بيبسي الأعضاء في زمان معتدل. إذا المقصود أن الفور شرط، فرض من فرائض الوضوء، ولكن فرض مع الذكر والقدرة. فإذا وجد العجز فلا إشكال، وإذا وجد النسيان فليس ذلك بفرض. إذا لك النسيان ماشي فرض غيكمل، وإذا كان العجز ماشي فرض غيكمل. فإن قيل ما ضابط الفرق بين طول الزمن وقربه؟ الآن ذكرنا أنه إلى طال الزمن كذا، وإن قرب الزمن كذا، إذن فصلنا في الطول والقرب. ضابط ذلك عندهم أن طول الزمن هو جفاف الأعضاء المعتزلة في الزمان المعتدل. طول الزمن ضابطه أن تجف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. الزمن المعتدل واضح، يعني هو الوقت الذي لا تكون فيه الحرارة مفرطة ولا البرد شديدا، يعني زمن معتدل ليست فيه حرارة ولا مفرطة ولا برد كذلك مفرط. هذا الزمن المعتدل. أما الأعضاء المعتدلة فهي أعضاء غالب الناس، أعضاء المعتدلة أعضاء غالب الناس ممن تجف أعضاؤهم عند الغسل ليس بسرعة مفرطة ولا يبقى الماء عليهم، لأنه كاين بعض الأعضاء ديال بعض الناس يكون مريضا، وخصوصا العجزة من الناس لا تجف أعضاؤهم بسرعة، لأنما يشف ذلك الماء يكون قد ضعف عندهم، فالعجزة في الغالب لا تجف أعضاؤهم بسرعة، يتأخر جفافها كيبقى الماء على يدي. وقد تجد بعض الأعضاء بالعكس كثيرة شرب ذلك الماء الذي يكون على الأعضاء فتجف الأعضاء بسرعة، وهذه حالات نادرة، غالب الناس تجف أعضاؤهم في زمن معين بعد مرور 5 دقائق أو 4 دقائق ربما تجف الأعضاء في الزمن المعتدل. إذن فالمقصود الضابط هو جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل، يعني إذا كنت تتوضأ ونسيت عضوا من الأعضاء، توضأت ونسيت عضوا من الأعضاء ومر عليك دقيقتان أو 3 دقائق أو 4 دقائق، يعني الزمن الذي لا يمكن أن تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمن المعتدل، ثم تذكرت، واضح الكلام، هذا هو المقصود بقرب الزمن. المراد بطول الزمن هو الزمن الذي تجف فيه تلك الأعضاء، مرت عليك ساعة، ساعة تجف فيها الأعضاء، نصف ساعة تجف فيها الأعضاء قطعا، هذا هو المراد بطول الزمن، مفهوم الكلام؟ إذن فضابطه عندهم هو جفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. إذن الفرض الثاني من فرائض الوضوء يعد باختصار الفور، وهو فرض بشرط الذكر والقدرة. قال رحمه الله: دلك وفور نية في بدئه. الثالث من فرائض الوضوء النية، وهذا أمر مجمع عليه لأنهم اختلفوا في عده شرطا أو فرضا، وهذا خلاف اللفظ لا إشكال فيه، ولكنهم مجمعون، أهل العلم أجمعوا على أن النية شرط في العبادات كلها، من ذلك الوضوء، فالوضوء عبادة أمر الله تعالى به، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، عبادة مقصودة لذاتها. إذن الفرض الثالث النية، وهو فرض بالإجماع. أما الدلك والفور فمختلف فيهما، وأما النية فإنها تتوقف الماهية عليها بالإجماع، هناك من عدها شرطان وهناك من عدها ركنا لا إشكال خلاف اللفظي. إذن فهي عندنا فرض من فرائض الوضوء. ما هي النية؟ النية هي عزم القلب على أمر ما، النية عزم القلب على أمر من الأمور، على أمر ما، هذه النية. النية لا تتعلق بها هنا ثلاثة مباحث. المبحث الأول حكمها، ما حكم النية؟ النية فرض واجبة بنص القرآن والسنة، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. إذن النية فرض وواجبة على التحقيق، وخلاف من خالف في ذلك لا يعتد. نعم قيل ليست بواجبة، قيل ذلك ولا يعتد بذلك، لأن البعض قال إن الوضوء هنا مشي مطلقا في الوضوء، قال إن الوضوء ليس عبادة مقصودة لذاتها، وإنما هو مقدمة للصلاة، شرط للصلاة، فليس مقصودا لذاته، إذن فلا تشترط فيه النية، وهو خلاف الصواب. أبو جماهير أهل العلم أنها فرض في الوضوء، لأن الوضوء مأمور به، فهو مقصود لذاته وإن كان وسيلة لشيء آخر، ولا مانع أن يكون الشيء مقصودا ووسيلة، فالوضوء مقصود لذاته وهو مقدمة لعبادة أخرى ككثير من العبادات. إذن قلت النية تعلق بها ثلاثة مباحث، المبحث الأول حكمها وهي فرض كما دلت عليه نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني في وقتها، النية اللي هي فرض من فرائض الوضوء، متى تكون، متى تنوي، هل تنوي الوضوء قبل الفعل، أو تنوي الوضوء في ابتداء الفعل، أو تنوي الوضوء في ابتداء الفرض، وضع الكلام، هل ينوى الوضوء قبل الشروع في الوضوء، أو عند الشروع في الوضوء، أو عند غسل الوجه الذي هو فرض، لأن غسل اليدين ليس بفرض كما سيأتي. ذلك كله محل خلاف عندهم، ولكن المشهور أن المشهور عندهم في المذهب أن النية فرض مع الشروع في الفعل، في ابتداء الفعل، قالوا ولو تقدمت على الفعل بيسير جاز. النية الأصل فيها أن تكون في ابتداء الفعل، إذن فهي فرض من فرائض الوضوء في ماذا؟ في ابتداء الوضوء. إذا أردت أن تتوضأ فيجب أن تستحضر نية الوضوء. ملي تبغي تغسل يديك تستحضر عند غسل اليدين نية الوضوء. هذا الأصل، هذا هو الأصل. وإن تقدمت على ذلك بيسير، مازال يالله أنت كتكب الماء تقدمت بيسير، جائز؟ نعم جاز ذلك عندهم. فإن لم ينوي إلا بعد غسل اليدين، واحد غسل اليدين وبغى يغسل الوجه بعد ذلك عند ابتداء غسل الوجه نوى الوضوء، أجزأه، نعم أجزأه ذلك. ولذلك اختلفوا هل تجب النية عند ابتداء غسل اليدين أو عند ابتداء غسل الوجه. خلاف الذي في المختصر، في مختصر خليل، أن الوجه أن النية لا بد منها عند اغتسال عند غسل الوجه الذي هو فرض. لماذا؟ لأن غسل اليدين في أول الوضوء سنة كما سيأتي، لا يتوقف الوضوء على غسل اليدين. لذلك فمن نوى عند غسل الوجه وبعد غسل اليدين أجزأه. ولكن الظاهر الذي استظهره خليل مع ذكره لهذا القول، الذي استظهره هو وغيره أن النية تكون في أول الوضوء، قال والأول أظهر، يعني في ابتداء الوضوء. والناظم رحمه الله أشار إلى ذلك بقوله ذلك وفور نية في بدئه، نية في بدئه، إذا حملنا البدء هنا على البدء الحقيقي. وهذا الأصل، الأصل في البدء أن يحمل على البدء الحقيقي لا البدء الإضافي. فإذا قلنا المراد بالبدء البدء الحقيقي إذن فتشترط النية في ابتداء الوضوء، وقلت هذا الذي رجحه خليل مع أنه ذكر القول الآخر. إذن خلاصة الكلام، النية هل هي فرض عند ابتداء الوضوء يعني غسل اليدين أو محلها عند غسل الوجه؟ قولان في المذهب. والمختار في ذلك أنها لا بد منها عند غسل الوجه، ومن نوى عند غسل اليدين أجزأه، بل ومن نوى قبل ذلك بيسير أجزأه. وبعض أهل العلم حاول الجمع بين من قال لا بد منها عند غسل اليدين وبين من قال لا بد منها عند غسل الوجه. بعضهم جمع بين هذين القولين وقال لا، ليس قولين وإنما هو قول واحد. لماذا؟ قال لا بد منها عند غسل اليدين وأن يبقى مستصحبا لها إلى أن يشرع في غسل الوجه، أن لا بد منها عند غسل اليدين ويبقى مستصحبا لها إلى غسل الوجه. هذا جمع بين القول. إذن خلاصة الكلام، النية فرض من فرائض الوضوء، إذا تقدمت على الوضوء بيسير أجزأ، إذا نوى عند ابتداء الوضوء أجزأ، إذا لم ينوي إلا عند غسل الوجه أجزأ. مفهوم الكلام؟ أما إذا نوى بعد غسل الوجه فلا يجزئ. مفهوم الكلام؟ لأنه قد يكون غسل فرض بلا نية، لا الفرض لا بد له من النية. أما غسل اليدين إن أخل بالنية فلا يضر في الوضوء من جهة الوضوء، الوضوء صحيح. إذن هذا المبحث الثاني المتعلق بالوضوء، محل بالنية، محل النية متى ينوي. الثالث المبحث، قد يقول قائل هنا، يسأل الناس عن مسألة، قد يقول قائل ما يحتاج الإنسان نية، غير مادام ناض وبغيت توضى وهز الماء هذيك راه نية، ماشي ما يحتاج النية. أنت ملي نطي وبغيت توضى وكبيتي الماء راه نية، ماشي النية يصرح بها تقول أنا نويت نتوضى. إلا نطي وكبيتي الماء وجيتي جلستي باش توضى راك ناوي، هذيك راه نية بحد ذاتها. واش واضح الكلام؟ إذا ماشي المقصود بالنية التصريح، وماشي المقصود بالنية نقولوا هذا الكلام ماشي صحيح، لأنه مادام الإنسان هز الماء راه بغى يتوضى. واش كل واحد هز الماء بغى يتوضى؟ ممكن يهز الماء وما يقصدش يتوضى، وممكن يكون ناوي يتوضى شو يقول باقي وقت الصلاة نتبرد، قد. إذا فالمراد أن ينوي عند الشروع في الوضوء، عند بدء الوضوء. فإن كان مستصحبا للنية قبل، مع اللي ناوي يتوضى وفاق ومازال ناوي يتوضى وبغى يتوضى فلا إشكال، المهم أنهم اللي بغى يتوضى راه مستصحب للنية. واضح الكلام؟ قال دلك وفور نية في بدئه. قلت المبحث الثالث، قلت المبحث الأول حكمها والثاني محلها، والثالث في المنوي بها. النية هذه شنو خاصك تنوي بها ملي تبغي توضى؟ ماذا تنوي؟ قال لك المؤلف رحمه الله إذا أردت أن تتوضأ فيجب أن تنوي أحد ثلاثة أمور. تنوي واحد من ثلاثة ولا تنويهم كاملين؟ لا نويتهم كاملين مزيان، ولكن إذا نويت واحد من هالثلاثة فإنه يجزئ عن الآخر. لماذا؟ لأنها متلازمة، هذه الثلاثة متلازمة. ولينوي رفع حدث، إما كتنوي بالوضوء ديالك أن ترفع الحدث الذي تتصف به أعضاؤك، لأنك لما كنتش موضي، إذا بعض أعضائك متصفة بالحدث اللي هو المنع كما سبق، إذا بعض أعضائك متصفة بأنت محدث عند الوضوء. إذا أردت أن تتوضأ وكنت محدثا صدر منك ناقد من نواقض الوضوء، إذن فأنت متصف بالحدث. فماذا تقصد بالوضوء ملي كتجي تبغي توضأ؟ أن ترفع عن نفسك الحدث، هذا الوصف القائم بأعضائك ترفعه عنك، ما كتبقاش محدث. كنولي نقول فلان متوضئ، فلان طاهر غير محدث. كيفاش ترفع لك هذا الوصف نقول فلان ليس محدثا؟ بالوضوء، إذا توضأت يرفع عنك الحدث. إذا إما أن تنوي بوضوئك رفع الحدث الذي اتصفت به أعضاؤك. الأمر الثاني أو تنوي أداء الوضوء الذي هو فرض عليك، تنوي أداء شيء مفترض عليك، تقول أنا غنتوضأ لأنه واجب علي أن توضأ، تنوي أداء ما هو مفترض عليك. ولينوي رفع حدث أو مفترض أو مفترضا، وقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. إذا تنوي أداء الوضوء الذي هو فرض عليك. لماذا بغيتي توضأ؟ شنو القصد ديالك؟ لأن الوضوء فرض علي، أنا بغيت نصلي خاصني بدا نتوضأ، إذا كنتوضأ لأنه فرض، واضح الكلام؟ وملي كنقولوا أداء الوضوء الذي هو فرض عليك يدخل فيه الوضوء للنافلة، هو كيدخل، يدخل فيه الوضوء للنافلة، سواء كان الوضوء للفريضة أو كان الوضوء للنافلة. لماذا؟ لأن الوضوء للنافلة فرض، الوضوء للنافلة فرض، لا يشرع أن تصلي النافلة إلا بالوضوء، ممكن تصلي النافلة بلا وضوء، يجوز لك ذلك. إذن الوضوء فرض بالنسبة لأداء النافلة فرض. وبيان ذلك أن الفرض نوعان، باش يتضح لكم هذا، الفرض ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يأتم تاركه، القسم الأول ما يأثم تاركه، بحال أداء الفرض لأجل أداء الوضوء لأجل الفريضة، هذا يأتم تاركه. والقسم الثاني من الفرض ما يتوقف عليه غيره، سمي فرضا لماذا؟ لأن غيره يتوقف عليه، بحالاش كالوضوء للنافلة. الوضوء للنافلة فرضون، إذا تنوي الوضوء الذي هو فرض عليك، سواء قصدت أداء الصلوات الخمس المفروضة أو قصدت النافلة. وش واضح الكلام ولا لا؟ بيان ذلك أن أداء الوضوء لأجل الفريضة يأثم تاركه، وأداء الوضوء لأجل النافلة تتوقف النافلة عليه، فهو فرض. ويخرج عن هذا الوضوء لأجل التجديد، الوضوء لأجل التجديد يخرج عن هذا، فلا تفترض فيه النية عندنا، واضح؟ إنما تسن. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث لرفع حادث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، أو تنوي بوضوئك استباحة شيء كنت ممنوعا منه، استباحة شيء ممنوع عليك، كالطواف والصلاة وقراءة القرآن عند من يشترط الوضوء لها كالمالكية. إذن فتنوي بوضوئك استباحة شيء ممنوع عليك. لاحظ، إلا بغيت الطوف بالكعبة ممنوع عليك الطوف وأنت محدث ولا لا؟ ممنوع عليك، لا يجوز لك أن تطوف وأنت محدث. إذا أردت الصلاة هل يستباح لك أن تصلي وأنت محدث؟ لا. إذن فتنوي بوضوئك استباحة شيء ممنوع عليك، بمعنى أنت من اللي كنت محدث كان ممنوع لك تصلي، وكان ممنوع لك الطوف، وكان ممنوع لك تقرأ القرآن من المصحف عند مذهب من يشترط ذلك. إذن هذه الأمور كنت ممنوعا منها. فماذا تقصد بوضوئك؟ أن تصير مباحة لك، أن تزيل المنع، واضح؟ تقصد بوضوئك استباحة الشيء الممنوع، فيصير الطواف غير ممنوع، وتصير الصلاة غير ممنوعة، وقراءة القرآن غير ممنوع، ونحو ذلك، مفهوم؟ إذن خلاصة الكلام، ما هو الشيء المنوي الذي ينوى بالوضوء؟ إذا توضأت ماذا تنوي؟ أحد ثلاثة أمور، إما أن تنوي رفع الحدث عن نفسك، أو أداء الوضوء الذي هو فرض عليك، أو استباحة ما كنت ممنوعا منه. إذا نويت واحدا أجزأك عن الآخر، لاحظ، إذا أنت من اللي بغيت توضأ نويت أداء الفرض، هل هذا يجزئك عن استباحة الممنوع؟ يجزئك عن رفع الحدث. إذن كل واحد منها يجزئ عن الآخر، علاش كل واحد يجزئ عن الآخر؟ لأنها متلازمة، الأمور ثلاثة متلازمة، إذا رفعت الحدث فقد أديت الفرض واستبحت الممنوع، وإذا استبحت الممنوع أديت، وهكذا متلازمة. إذن فواحد منها يجزئ عن الآخر، وإن نويتها جميعا بغيت تستبح الممنوع وتأدي الفرض، من باب أولى، من باب أولى مشروع لك ذلك. لذلك قال وينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع. إذن هذا أو في قوله أو مانعة جمع أو مانعة خلو، أو هنا مانعة جمع أو مانعة خلو، مانعة خلو لا مانعة جمع، بمعنى ممكن تجمع بين هذه الأمور، ممكن، ولكن لا يجوز أن يخلو وضوءك عن واحد من هذا، فهي مانعة خلو كما وقلنا. قال رحمه الله: ولينوي رفع حدث. إذا لاحظ ذكر لك أن النية تكون في ابتداء الوضوء، والابتداء فيه قولا، إما غسل اليدين أو غسل الوجه. ثم بين لك رحمه الله المنوية بالوضوء، قال: ولينوي رفع حدث أو مفترض، أي أو مفترضا، هو بالنصب، بعض النسخ دايرين التنوين بالكسر وهو خطأ، أو مفترض بالسكون ووقف عليه المؤلف على لغة ربيعة وهي معلومة. إذن الأصل أو مفترضا، ينوي رفع حدث أو مفترضا، أي أداء مفترض، حذف المضاف وأخذ المضاف. قال: أو استباحة لممنوع عرض، أو استباحة لشيء ممنوع عرض له. واضح الكلام؟ إذن هذا الثالث من فرائض الوضوء. الرابع من فرائض الوضوء قال رحمه الله: وغسل وجه. وغسل الوجه من الفرائض بالإجماع، لا خلاف فيه، غسل الوجه من فرائض الوضوء بالإجماع. هذه الفرائض الأربعة المذكورة في القرآن من الفرائض بالإجماع: فاغسلوا وجوهكم وإيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الأعضاء الأربعة هي اللي بقات لنا، ذكرنا ثلاثة، شنو باقي لنا؟ هذه الأربعة. هذه الأربعة فرض بإجماع أهل العلم، متفق عليها. إذن قال رحمه الله: وغسل وجه. إذا الرابع من فرائض الوضوء غسل الوجه طولا وعرضا، غسل الوجه طولا وعرضا من فرائض الوضوء. أما عرضا فحده من الأذن إلى الأذن، إذن الوجه من جهة العرض الحد ديالو من الأذن إلى الأذن، ولا يدخل معك هذا الشعر، هذا الشعر هذا ديال الصدغ لا يدخل، ولكن ما كان شعر اللحية أو ما كان متدليا شي واحد من الناس خلاه هابط يدخل. أما شعر الصدغين اللي كيكون منه الفوق ليس داخلا في الوجه، وإنما هو داخل في الرأس. وسيأتي معنا إن شاء الله قول ابن العربي أنه لا يجزئ غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس، بمعنى ما يمكنش تأدي الفرض الواجب عليك اللي هو غسل الوجه إلا بغسل جزء من الرأس. واضح الكلام؟ لا بد أن تغسل جزءا من الرأس ليحصل غسل الوجه، لأنه ما يمكنش تغسل الوجه على الحد الذي أراده الله بلا ما تقيس الرأس، يعني تجي في النقطة ديال الفصل بين الغسل. إذن فلا بد من مس جزء من الرأس، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. احنا عرفنا أن غسل الوجه واجب، إذن فلا بد من غسل جزء من الرأس. كذلك في مسح الرأس لا بد أن تمسح جزءا من الوجه، لأنه لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به. إذن المقصود غسل الوجه من فرائض الوضوء، أما عرضا فمن شحمة الأذن من الأذن إلى الأذن، وأما طولا فمن أصل منبت الشعر، من أصل منبت الشعر. يعني علاش كنقولوا من أصل؟ ليخرج بذلك الأصلع، ومن كان له شعر متدل، هذا ليس الكلام عليه، وإنما أصل منبت الشعر، هذا هو حد الوجه طولا من أصل منبت الشعر إلى الذقن وهو مجمع اللحيين، إلى الذقن وهو أصل منبت اللحية. إذن من غسل أصل منبت الشعر إلى الذقن هذا حده طولا، وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، هذا يجب غسله. لاحظوا من اللي كنقولوا حده طولا من أصل منبت الشعر إلى الذقن اللي هو مجمع اللحيين، يدخل في ذلك الغمم، عرفتوا الغمم هو الشعر المتدلي على الجبهة، يدخل في الفرد، نعم يدخل في الفرد، الشعر المتدلي على الجبهة يدخل فيه، لو واحد عنده شعره هابط لي على جبهته حتى هو داخل في الفرد، داخل في الفرد، إذن يدخل موضع الغمام، هذا خاصك تهز شعرك الفوق وتغسل الجبهة، وخاص شعر متدلي ليست من الرأس. ويدخل ولا يدخل في ذلك موضع الصلع، واحد من الناس ما كينوتش لي الشعر دياله هنا الخدام، هل يدخل ذلك في الوجه؟ لا يدخل. إذن كنقول الأصل هو منبت الشعر، فيدخل الغمام ويخرج الصلع، شي حاجة كتضغل وشي حاجة يخرج الغمم اللي هو الشعر المتدلي على الجبهة، ويخرج الصلع اللي هو الصلع الذي يكون في الرأس، قد يكون في الجانبين وقد يكون على الرأس، هذا لا يفترض غسله، ليس من الوجه وإنما هو مما يجب مسحه إذ هو من الرأس. واضح الكلام؟ قال رحمه الله: وغسل وجه. في غسل الوجه لا شك أن الوجه بالنسبة للرجل في الأصل تكون له لحية، إذن فيكون في الوجه شعر. ما حكم شعر الوجه؟ ما حكم شعر؟ هل يجب غسله كذلك؟ فيه تفصيل. إذا كان شعر الوجه كثيفا فإنه يجب غسل ظاهره فقط، ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة. إذا كان كثيفا فلا يجب إيصال الماء إلى البشرة، وإنما المجزئ أن تغسل ظاهر اللحية ولو طالت. آه ولو طالت تبع اللحية ذلك كاملة وضع القلاب ولو طالت. إذا الذي يجزئ هو أن تغسل ظاهر اللحية ولو طالت، ولا يجب إيصال الماء إلى البشرة. فإن كانت اللحية خفيفة، لحية خفيفة، فيجب إيصال الماء إلى. ما هو ضابط الخفة والكثرة؟ ما هو ضابطها؟ ضابط ذلك هو رؤية الجلد. فإن كانت لك، فإن كان لك شعر في الوجه سواء كان لحية وهذا هو الغالب، أو كان لك شعر في جزء آخر من أجزاء الوجه كأشفار العينين أو الحاجب، إذا كانت إذا كان الجلد يظهر فالشعر يسمى شعرا خفيفا. إذا ضابط الخفة ديال الشعر شنو هو؟ هو أن يكون الجلد ظاهرا. إذا كان الجلد ظاهر فالشعر خفيف، فحينئذ واجب الماء يوصل للبشرة. إذا خاصك تخلل اللحية ديالك مزيان باش يوصل الماء إلى البشرة. فإن كانت اللحية كثيفة وكان الشعر كثيفا سواء كان شعر لحية أو غيره، فإنه لا يجب عليك أن توصل الماء إلى البشرة. لماذا؟ لوجود المشقة في ذلك، وإنما تغسل ظاهر ذلك الشعر الموجود. لماذا؟ ما الدليل على ذلك؟ الله قال فاغسلوا وجوهكم، ونحن نقول إذا كانت اللحية كثيفة لا يجب إيصال الماء إلى البشرة، تغسل غير تغسل ظاهر اللحية، والله يقول وجوهكم. الجواب على ذلك لأن الوجه في اللغة العربية هو ما يواجه الإنسان به، الوجه هو ما يواجه به. فإذا لم تكن البشرة ظاهرة فليست مما يواجه به، فحينئذ الشعر هو الذي يواجه به، فيكون الشعر هو هو الوجه. واش واضح الكلام؟ اللحية هو ما يواجه به. علاش سمى الوجه؟ الوجه هو ما يواجه به. علاش سمى الوجه وجها؟ لأنه يواجه به الغير. فإذا لم يكن تكون البشرة ظاهرة فليست مما يواجه، لا يراها غيرك فليست مما يواجه. إذن فيجب حينئذ غسل ما يواجه به وهو ذلك الشعر الكثيف، فيغسله ولو طال لأنه متصل بالوجه. واش واضح الكلام؟ إذن إذا كانت اللحية خفيفة يظهر الجلد من تحتها فيجب إيصال الماء إلى البشرة. وإيصال الماء إلى البشرة اش كيتسمى؟ التخليل. إيصال الماء إلى البشرة هو التخليل. إذن ما هو التخليل؟ إيصال الماء إلى البشرة. وإذا لم يكن الجلد يظهر بأن كان الشعر كثيفا سواء كان شعر لحية أو حاجب أو كان شعر أشفار العينين، فإنه هو اللي عبر عليه الشريح بالهدوب. شنو هو الهدوب؟ هو شعر الأشفار. ممكن الإنسان يكون عنده الأشفار ديال العينين ديالو طوال كبار، هذا المقصود، لا يظهر الجلد، فحينئذ يجزئه أن يغسل الظاهر. إذن خلاصة غسل الوجه واجب إذا كان في الوجه شعر، وهذا هو الأصل بالنسبة للرجال، فيجب أن يغسل ما تحته إذا كان ظاهرا، فإن لم يظهر يغسل ما يواجهه، يغسل الظاهرة، ولا يجب عليه إيصال الماء إلى البشرة. إذن تخليل اللحية أو تخليل شعر الوجه، إيش معنى التخليل؟ إيصال الماء، هذا هو التعريف، ماشي غسل الظاهر تخليلا، لا لا، التخليل إيصال الماء إلى البشرة. إذن تخليل شعر الوجه ما حكمه؟ واجب إذا كان الجلد يظهر من تحته، وليس بواجب إذا كان الجلد لا يظهر من تحته. بل ماشي غير ليس بواجب، قيل في المذهب يكره، قيل يكره ذلك لأن الله لم يأمر به، قيل يكره لأنه أمر بغسل الوجه والوجه ما يكون مواجها للغير. إذا المقصود فإذا كانت اللحية كثيفة لا يظهر الجلد فيغسل ظاهرها. إذا هذا ما تعلق بهذه المسألة وهي غسل الوجه. إذا الرابع من فرائض الوضوء غسل الوجه، قال رحمه الله وغسل وجه. الخامس غسله اليدين، غسل اليدين إلى المرفقين. وغسل وجه غسله اليدين والمرفقين عما والكعبين، وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله رجلين. إذن الخامس من فرائض الوضوء غسل اليدين، والمراد بغسل اليدين غسل اليدين إلى المرفقين المذكور في الآية، وسيأتي إن شاء الله التحقيق أن المرفقين داخلان في الغسل. إذن غسل اليدين من الأصابع إلى المرفق فرض من فرائض الوضوء، وهو المشار إليه بقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. المرفقين تثنية مرفق أو مرفق، فيه لغتان، مرفق مرفق، مرفقين مرفقين لغتان، وهو العظم الناتئ في الذراع، العظم الناتئ في الذراع يسمى مرفقا. إذن فيفترض في الوضوء أن تغسل اليدان من الأصابع إلى المرفقين. طيب هل المرفقان داخلان في الغسل؟ حتى المرفق نفسها خاصة تدخل. المشهور أنهما داخلتان، في ذلك قولان في المذهب، ولكن المشهور الذي عليه الأكثر وهو التحقيق أن المرفقين داخلان في الوجوب، يجب غسلهما مع اليدين. وسبب الخلاف هو إلى المذكورة في الآية، هل الغاية داخلة أو ليست داخلة؟ الغاية التي تكون بإلى، هل هي داخلة أم لا؟ الأصل في اللغة العربية أن الغاية لا تدخل، الأصل في اللغة العربية أن الغاية ليست داخلة. إذا قلت لك سآتيك من الاثنين إلى الخميس، فالأصل في اللغة العربية أن الغاية لا تدخل مع حتى، لا تدخل مع حتى، أما مع إلى الأصل فيها أنها تدخل. إذن حروف الغاية اللي كتدل على الغاية حرفان، الحرف الأول حتى والحرف الثاني إلى. أما إذا كان حرف الغاية حتى فلا تدخل الغاية، يعني المغية الذي بعد حتى لا يدخل إذا كان الحرف حتى، وإذا كان الحرف إلى فإنه يدخل على الأصح وعلى مذهب أكثر اللغويين. قد أشار إليه السيوطي بقوله وفي دخول الغاية الأصح لا تدخل مع إلى وحتى دخل. إذن مع إلى الأصل أنها لا تدخل، ومع حتى تدخل. طيب إذا كانت مع إلى لا تدخل في الأصل كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فبماذا يستدل على دخولها؟ قلت يستدل على دخولها أولا بقول من قال إن الغاية داخلة في إلى، ويستدل على دخولها بما جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. إذا المقصود أن غسل اليدين من الأصابع إلى المرفقين فرض من الفرائض. وهل المرفق داخل أو ليس بداخل؟ قولان في ذلك، ومنشأ الخلاف هو هل الغاية داخلة أم لا. فمن قال الغاية داخلة، زيد سيدي قال المرفقان داخلان في اليد، ومن قال ليست بداخلة قال ليس المرفقان داخلين في اليد. والذي عليه أكثرهم وهو الراجح دخول المرفقين، ولذلك سيأتي عند الناظم رحمه الله والمرفقين عم، والمرفقين عم، يعني أن غسل اليدين يعم المرفقين. إذن الشاهد غسل اليدين إلى المرفقين والمرفقان داخلان على التحقيق من فرائض الوضوء، وقيل غسل المرفقين لا يجب. وش وضع الكلام؟ فهم. وهذا كذلك يدخل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأنك إذا كنت مأمورا بغسل اليدين إلى المرفقين فلا يمكن تحقق غسل اليدين إلا مع غسل المرفقين معهما، إذن فلا بد من دخول الغاية وهو مذهب الأكثر، وقيل باستحبابه والوجوب هو الأرجح. قال وغسل وجه غسله اليدين، وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس. السادس من فرائض الوضوء مسح الرأس، والمراد بمسح الرأس مسح شعر الرأس كله، مسح شعر الرأس كله، ولا خلاف في ذلك في المذهب في الابتداء، في ابتداء المسح لا خلاف في أن الماسح الذي يمسح رأسه يجب عليه أن يمسح شعر الرأس، أن يمسح شعر الرأس كله، ويدخل في ذلك شعر الصدغين، الشعر اللي كيكون نازل منا عند البعض، شعر الصدغين داخل في الرأس، داخل فيه، ويدخل فيه أيضا الشعر الذي يكون متدليا كذلك يدخل فيه. إذن فيجب مسح شعر الرأس كله، هذا قلت ابتداء لا خلاف فيه في المذهب. فإن توضأ شخص ما ومسح بعض الرأس، مسح ثلثي الرأس وترك بعض المواضع، فهل يجزئه؟ إن وقع ونزل، واحد مساح وقع ونزل وصلى وعجك يسول، فهل يجزئه أم لا؟ قولان في المذهب، قيل يجزئ وقيل لا يجزئ، المختار عندهم أن من وقع ونزل يجزئه، أما قبل الوقوع فلا خلاف في أنه يجب مسح شعر الرأس كله. إذن لاحظوا التفصيل في هذه المسألة، الشارح رحمه الله قال وقيل يجزئ مسح كذا وكذا، لا، هذا الذي قيل بعد الوقوع إذا وقع ونزل، أما في بديء الأمر فيجب مسح شعر الرأس كله، ويدخل في ذلك شعر الجانبين وشعر المقدم وشعر مؤخر الرأس كله داخل في الوجوب. طيب من كان له شعر طويل وكان المرأة في الأصل، وبعض الرجال عنده شعر طويل ويكون شعره مشدودا بحبل، مشدودا بخيط، فهل يجب عليه أن ينقض شعره يعني يحل ذيك العقدة؟ لا يجب على التحقيق، لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها ولا على الرجل أن ينقض شعره، هذا في المذهب لا يجب. لماذا؟ قالوا لأن المسح المقصود به أصلا التخفيف، المسح المراد به التخفيف. علاش الشرع أمرنا بغسل بعض الأعضاء وأمرنا بالمسح؟ ما هي الحكمة من المسح؟ الحكمة من المسح هي التخفيف. فإذا كان الشارع قد قصد بالمسح التخفيف، فإن الأمر بنقض الشعر شعر الرأس ينافي حكمة مشروعية المسح وهي التخفيف. فلذلك لا يشترط في المرأة أن تنقض شعر رأسها ولا للرجل الذي له شعر كثيف أن ينقض شعر رأسه، وإنما يجب عليه أن يمسح ظاهر شعر الرأس. إذا شعر الرأس كامل يتبعه، ولكن ما ظهر له منه. وش واضح الكلام؟ ولا يجب عليه أن ينقض الشعر ويتتبع كل جزء، كل شعرة من شعرات الرأس. إذا إذا كان محزون يمسحه هكذا من أوله إلى آخره، ولا يجزئ مسح الثلثين ولا النصف، وإنما يمسحه من مبدئه من مقدمه إلى مؤخره. والفرض المقصود به مسحة واحدة، إما من المقدم إلى المؤخر أو من المؤخر إلى المقدم. اللي فرضنا هو المسح مرة واحدة. أما رد المسح فسيأتي إن شاء الله أنه من السنن. إذا انتبه، دابا اللي كنتكلم عليه واللي هو فرض ويتوقف عليه الوضوء، شنو هو؟ المسح مرة واحدة، إما تبدأ من المقدم إلى المؤخر أو من المؤخر إلى المقدم، كله ثابت في السنة وكله عندنا في المذهب. أما رد المسح سواء ابتدأت من المقدم أو من المؤخر فسيأتي أنه من السنن لا من الفرائض. إذا اللي هو من الفرائض شنو هو؟ هو تمسح الشعر ديال راسك كامل مرة واحدة، والرد والرجوع من السنن لا من الفرائض. إذا قلت هل يشترط نقض شعر الرأس لمن كان له شعر طويل؟ لا يشترط النقض. لماذا؟ لأن الحكمة من المسح هي التخفيف، والنقض ينافي هذه الحكمة. مش واضح الكلام؟ إذا يقول رحمه الله ومسح رأس. إذا قلت فإن وقع ونزل ومسح بعض الرأس ففي ذلك قولا. أما في بادئ الأمر فليس فيه خلاف أنه يجب مسح الرأس كله، هذا عندنا. أما عند الشافعية والحنفية فقد عرفتم أن الشافعية يقولوا يجزئ مسح شعر من بعض الرأس يجزئ، والحنفية يقولوا يمسح الثلث، ومعروف الخلاف في الأصول في ذلك. أما عند المالكية فيجب أن يمسح الرأس كله. إذا قال رحمه الله ومسح رأس، ما الدليل على أن مسح الرأس من الفرائض؟ وامسحوا برؤوسكم، وهو مجمع عليه. وسبب الخلاف قلت بين الشافعية والحنفية يقولوا يجزئ المسح هو الباء، هل الباء للتبعيد أو للإلساق؟ خلاف معروف. قالوا امسحوا برؤوسكم زين، ومسح رأس غسله الرجلين. ده السابع من فرائض الوضوء هو الأخير، غسل الرجلين إلى الكعبين. غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبين تثنية كعب مأخوذ من التكعب وهو الظهور في اللغة، وهما العظمان الناتئان في أصل الرجل تحت الساق، هذا يسماش كعبا. إذا غسل الرجلين إلى الكعبين فرض من فرائض الوضوء. هل الكعبان داخلان أم لا؟ في ذلك من الخلاف ما يوجد في المرفقين. هذا الخلاف لك المرفقين نفسه كين في الكعبين، والخلاف سببه هل الغاية داخلة أم لا؟ قال الله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، إلى هذه الغاية واش داخلة في المغية وليست داخلة؟ فمن قال داخلة قال يجب غسلهما، ومن قال لا قال لا يجب غسل الكعبين. والتحقيق أن الغاية داخلة هنا، وأن الكعبين يجب غسلهما، وقيل باستحبابه، ولكن المشهور هو الأول، لأنه لا يتم غسل أجزاء الرجلين كلها إلا بغسل الكعبين. إذن غسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض الوضوء. أما تخليل أصابع الرجلين فالمشهور أنه مستحب وليس بواجب. إذا لاحظ تخليل أصابع اليدين، ذكرنا أن من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين. حينما تغسل يديك إلى مرفقيك ما حكم تخليل أصابع اليدين؟ واجب. خلل أصابع اليدين. إذن تخليل أصابع اليدين ما رسدي من الواجبات. إيش معنى تخليل أصابع اليدين؟ أي إدخال بعض أصابع اليد في فروج اليد الأخرى. إدخال أصابع اليد في فروج اليد الأخرى هذا من الفرائض. إذا ملي كتكون تغسل اليدين ديالك إلى المرفقين فيشترط أن تخلل أصابعهما. أما أصابع الرجلين فليس بواجب بل هو مستحب على المشهور في المذهب. المشهور في المذهب أنه مستحب وقيل بوجوبه، لكن اللي قال حتى أصابع الرجلين واجبة في المذهب، نعم، ولكن المشهور عنده في المذهب أن تخليل أصابع الرجلين مستحب، ولذلك المؤلف نص على تخليل أصابع اليدين ولم ينص على تخليل أصابع الرجلين، قال خلل أصابع اليدين، فتخليل أصابع اليدين واجب، تخليل أصابع الرجلين ليس بواجب، هو مستحب على المشهور وقيل بوجوبه. شو واضح كلام؟ إذن فمن الفرائض غسل اليد الرجلين مع الكعبين على التحقيق. إذن قال رحمه الله وغسل وجه غسله اليدين ومسح رأس غسله الرجلين، ثم قال والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، والفرض عم مجمع الأذنين، قال لك فرض مسح الرأس يعم مجمع الأذنين، بمعنى لما ذكرنا أن من شروط الوضوء مسح الرأس فإنه يدخل في ذلك مسح مجمع الأذنين، لأن الأذنين من الرأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، إذن فيعم مسح الرأس أيضا مسح مجمع الأذنين، ولا يشترط تتبع التكاميش، وإنما الواجب أن تمسح الأذنان باطنهما وظاهرهما، باطنهما يعني تقب الأذنين وهو الذي يسمى بالصماخ، وظاهرهما وهو ما يواجه الشعر ما يأتي جهة الشعر، وهل يشترط تتبع التكاميش التي في الأذن؟ كي اللي كتكون الأذن ديالو فيها تكاميش لا يجب، بل قيل يكره، شيء لا يجب قيل يكره، لماذا؟ لنفس العلة، لأن الشارع أمر بمسح الأذنين أو بغسلهما، بمسحهما، لأن الأذنين من الرأس، والمسح حكمته تنافي التتبع، تباع هذه تنافي حكمة المسح، لأن المراد بالمسح ماذا؟ تخفيف، وهو ينافي لذلك لتتبع التكاميش، إذن فيشترط مسحه ظاهرهما وباطن، يعني ما يظهر المراد. قال والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم، وعم كذلك المرفقين وقد ذكرناه. قال والكعبين، وقد ذكرنا أيضا أن الكعبين داخلان في غسل الرجل، إذن الكعبان داخلان في غسل الرجل، والمرفقين والمرفقان داخلان في غسل اليدين. ثم قال خلل أصابع اليدين وشعار وجه، خلل أصابع اليدين متى؟ عند غسل اليدين في ابتداء الوضوء، لا ده ما تكلمناش، هذا من السنن سيأتي، لا عند غسل اليدين إلى المرفقين يجب أن تخلل أصابعهم، خلل أصابع اليدين وجوبا، نعم خلل الأمر وهو يقتضي الوجوب، وسيأتي ويجب تخليل أصابع اليدين، خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، هو ما ذكرنا، خلل شعر الوجه إذا كان الشعر خفيفا، شنو هو ضابطه؟ قال إذا ظهر الجلد من تحته، إذا كان الجلد يظهر، فإذا لم يكن يظهر فلا يجب ذلك. أما تخليل اللحية بعد انتهاء الوضوء فهذا لا إشكال في أنه مستحب، في أنه سنة أن تخلل اللحية بعد انتهاء الوضوء، هذا مندوب إليه ومستحب، ولكن المقصود أن الفرض الذي يجب غسله هو ما يظهر من البشرة إذا كان الشعر خفيفا، فإذا كان كثيفا فيغسل الظاهر. قال خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا ظهر الجلد من إذا من تحته الجلد ظهر، إذن هذا ما تعلق بالفرائض. إذن خلاصة، كم هي الفرائض؟ سبعة، أولها الدلك، وقد عرفتم حقيقته، إمرار اليد على الأعضاء مع صب الماء أو بعد صب الماء. الثاني من الفرائض الفور، ويعبر عنه بالموالة، وهو غسل الأعضاء في آن واحد، وهذا فرض بشرط الذكر والقدرة، يسقط بالعجز والنسيان. الثالث من الفرائض النية في ابتداء الوضوء، ولو سبقته قبل بيسير لا بأس بذلك، وينوي المتوضئ أحد ثلاثة أمور، إما رفع حدث أو أداء الوضوء الفرض عليه أو استباحة أمر ممنوع. والحكمة من مشروعية النية ما هي؟ لماذا فرض الشارع علينا النية؟ ما هي الحكمة من مشروعيتها؟ التمييز بين العبادات والعادات، تفريق بين من يغسل لأجل التبرد ومن يغسل لأجل الصلاة، فليميز بين الغسل الذي هو وضوء والغسل الذي هو عادة اشترط الشارع في هذا النية. الرابع من فرائض الوضوء غسل الوجه طولا وعرضا. الخامس من فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، ويجب تخليل أصابعهما والمرفقان داخلا. السادس من فرائض الوضوء غسل مسح الرأس من أول من مقدمه إلى مؤخره، وأما الرد فسيأتي أنه من السنن. السابع من فرائض الوضوء غسل الرجلين إلى الكعبين والكعبان داخلان، ولا يجب تخليل أصابع الرجلين بل يستحب. إذن بعد السرد، بعد السرد إذا كان عندكم إشكال إن شاء الله يسألوا عنه بعد السرد. إذا كان عندكم الآن إشكال في السرد فيما يتعلق بالسرد فاذكروه الآن، أما ما لا يتعلق بالسرد فبعد السرد، لأنهم قد تستشيرون شيئا وهو موجود هنا، فإن شاء الله لا نسبق الله. إذن فصل في فرائض الوضوء. لاحظوا الآن بدراستنا لهذا المتن المختصر في الفقه، الكتاب المختصر، غادي يحصل للعبد، للعبد ماشي لطالب العلم، للعبد سيحصل له تفريق بين ما يجب عليه غسله وما يستحب له وما يسن وما ينقض وما لا ينقض. إذن بعض العبادات التي يفعلها سيحصل له التفريق بين أفرادها بين أجزائها، غيحصل لي التفريق. هل تفريق العبد وتمييزه بين الفرائض وبين السنن والمستحبات أمر واجب على كل عبد أو ليس بواجب؟ يعني هل يأثم الإنسان إذا لم يكن مميزا بين الفرائض والسنن والمستحبات أم لا؟ في ذلك خلاف. قال بعض علماء المذهب تبطل صلاة من لم يميز بين الفرائض والسنن المستحب، صلاته باطلة، عبادته باطلة، لأنه يعبد الله بجهل لا يعبده بعلم، والله اشترط في العبادة العلم، فكأنه يعبد بجهل. وبيان ذلك أنهم يقولون هذا الذي يسوي بين أجزاء الفروع بين أجزاء الوضوء أو الغسل أو غيرها من العبادات يعتقد ما ليس بواجب واجبا أو العكس، قد يعتقد الفرض مسنونا وقد يعتقد المسنون فرضا، لأنه لا يفرق أصلا لا يميز بين الأعضاء، فقد يعتقد أن غسل اليدين في أول الوضوء فرضا مع أنه ليس بفرض، فيكون قد شرع، واضح، أو يكون قد جعل فرضا ما ليس بفرض. فلذلك قالوا التفريق والتمييز بين هذه الأشياء التي تتعلق بالعبادات واجب وحتم على كل مكلف، ويدخل في ماذا؟ في طلب العلم فريضة على كل مسلم، هذا من طلب العلم الواجب. حتى قال بعضهم، من عجل ذكرت لكم هذا القول للدلالة على أهمية ذلك، حتى قال بعضهم بالبطلان كما ذكره المحشي. المحشي قال قيل ببطلان عبادة من لم يميز بين الفرائض وغيرها، مش غير في الوضوء، الوضوء الصلاة الحج وهكذا، قيل ببطلان، وإذلك ذكره بصيغة قيل الدل على التضعيف، ولكن غير حكاية هذا القول دليل على أن هذا الأمر مهم. قيل ببطلان عبادة من لم يميز بين الفرائض وغيرها وعدم صحة إمامته وشهادته، لا تصح إمامته ولا شهادته الذي لا يميز، بل حكى العوفي الاتفاق على البطلان. إذا الأمر مش سهل، حكى بعضهم الاتفاق على البطلان، اتفاق أهل المذهب على أن الذي لا يميز صلاته باطلة ولا تصح إمامته ولا شهادته، ولا أقل، قال المؤلف المحشي، ولا أقل في معرفة ذلك من تحصيل مسائل هذا النظم، ولا أقل يعني لا يوجد مختصر أكثر من هذا، لا يوجد أقل من هذا، ولا أقل في تحصيل ذلك مسائل يعني التفريق والتمييز بين الفرائض وما يتعلق بها، قال من تحصيل مسائل هذا النظم والبحث عن تفهم معانيه، تحصل المسائل ديالو وتبحث عن أن تفهم المعاني المذكورة فيه. زيد قال فصل فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبع، وهي دلك وفور نية في بدئه. فصل فرائض الوضوء، هذاك فصل داخل في النظم. فصل فرائض الوضوء سبع وهي، نعم، فصل فرائض الوضوء سبع وهي وضوء بحذف الهمزة لأجل الوزن. فصل فرائض الوضوء سبع وهي درك وفور. نعم. فرائض الوضوء سبعة، نعم أشرت إليه، قلت توجد في بعض النسخ المتأخرة وليست بصحيح، هذا تصرف، هذا تصرف من الكتاب، هذا هو أصل النظم. ولذلك الشارح رحمه الله وقال لك سيأتي والوضوء بحذف الهمزة لأجل الوزن، أو يقول لك الشارح الوضوء بحذف الهمزة لأجل الوزن، والشارح راه التلميذ ديال المؤلف ماشي متأخر عنه، تلميذه قرأ عليه الوضوء بحذف الهمزة للوزن، أما على تلك النسخة فإنه بالهمزة. فرائض الوضوء هو منافي لما ذكره مياره. زين ذلك وفور نية في بدئه. نعم نعم داخل. فصل فرائض الوضوء سبع وهي، هذا هو الشطر. زيد إلى آخر الأبيات. لما فرغ من الكلام على الماء الذي تكون به الطهارة شرع في بيان أحكام الطهارة، وبدأ بالصغرى لأنها المتكررة كثيرة، فأخبر أن فرائض الوضوء سبع، أولها الدلك. قال في التوضيح: وفي الدلك ثلاثة أقوال، المشهور الوضوء. قال في التوضيح، هذا التوضيح لخليل، عرفت أمه، طبع مؤخرا طبع فيها 10 مجلدات وهي رخيصة الثمن. التوضيح لخليل في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي. ابن الحاجب رحمه الله له مختصر في الأصول وله مختصر في الفروع. عنده مختصر في أصول الفقه، يقولوا في ذكره ابن الحاجب في المختصر، هذا كان قرأه في كتب أصول الفقه، وعنده مختصر في الفروع شرحه خليل. خليل صاحب المختصر، إذن خليل صاحب المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، لأن ابن الحاجب قاله في 10 مجلدات وموجودة، طبعت مؤخرا في المعرض في السنة الماضية، كانت بثمن رخيص جدا، ربما 300 درهم، ربما 300 درهم ولا أقل من ذلك، 10 مجلدات كان عرض فيها، كانت رخيصة. نعم سفرة. توضيح لخليل في شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي. ابن الحاجب عنده مختصر في أصول الفقه ومختصر في الفروع. إيش معنى الفروع؟ يعني في الفقه المقصود. مختصر ابن الحاجب في الأصل معروف، شرحه ابن السبكي صاحب جمع الجوامع وغير ووالده، ومختصر في الفروع هو هذا التوضيح. زين. والثاني لابن عبد الحكم. قال وفي الدلك ثلاثة أقوال. هذا ابن الحاجب المحشي قال لك هذه الأقوال إنما هي في الغسل، أما الوضوء فلا خلاف في أن الدلك واجب فيه. الثلاثة الأقوال اللي قال هنايا راهي قيلت في الغسل، هل الدلك فرض في الغسل، واجب في الغسل أو ليس بواجب، ثلاثة أقوال. أما الوضوء فالدلك فرض بلا خلاف. والثاني لابن عبد الحكم نفي وجوبه، والثالث أنه واجب لا لنفسه بل لتحقق إيصال الماء، فإذا تحقق اتصاله لطول مكثه أجزأه، انتهى. ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه. حسبك. ولا يجوز له التوكيل على الدلك اتفاقا، بالاتفاق عندهم لا يجوز التوكيل على الدلك، ويجوز التوكيل على صب الماء. لاحظوا فرق بين أمرين. هل يجوز أن تنيب غيرك على الدلك؟ واحد تقول له أنا غادي شي واحد عجزان تقول لي دلك لي، أنا غرسلي الدين كب عليها الماء وانت دلك لي، توضى لي. لا يجوز التوكيل على الدلك بالاتفاق، واضح؟ لأن الشارع أمرك أنت بالدلك. أما التوكيل على صب الماء فجائز على التحقيق. واحد تقول لي صب لي الماء وأنا غادي نتوضي، كب لك الماء وأنت تدلك بيدك، هذا جائز على التحقيق. ولكن قال ولا يجوز له التوكيل على الدلك إلا مع العجز عنه. فمن عجز عن الدلك ووجد من يدلكه يجوز ذلك، ماشي شرط لكن يدلك يجوز ذلك. ولكن قالوا ينوي المفعول للفاعل، من اللي كينوب عليك واحد انت اللي خاصك تنوي، ماشي هو اللي كيدلك لك، واضح؟ انت الذي تنوي الوضوء او الدلك. لا نعم لا لا، انت تنوي، المفعول هو الذي ينوي للفاعل، مفعول. زين. ويتدلك مع صب الماء أو بعده على المشهور. على المشهور كما قال خليل رحمه الله. ثانيها الفور، ويعبر عنه بالموالاة. ابن بشير الموالاة. هو الأحسن التعبير بالفور أو بالموالاة؟ الفور أحسن. الفور أدل على المقصود من الموالاة. الفور في اللغة العربية أدل على المقصود. علاش؟ لأن الموالاة لا يشترط فيها فور. الموالاة إيش معناها؟ التتابع. أن يكون عضو بعد عضو، ولكن الفور معناه في آن واحد، لا يجوز معه التراخي. إذن قد تكون الموالاة مع التراخي، أو ممكن تكون الموالاة مع التراخي مع الفصل. إذن الفور أدل على المقصود من الموالاة كما حققه غير واحد. زين. ابن بشير الموالاة أن يفعل الوضوء. ابن بشير، شوف إذا لقيت ابن بشير بمعنى قال ابن بشير، المؤلف رحمه الله ميارك يحذف دي كلمة فعل قال للعلم به، كيقول ابن بشير كذا وكذا، يعني قال ابن بشير. زيد. الموالاة أن يفعل الوضوء كله في فور واحد من غير تفريق. ابن الحاجب والتفريق اليسير معتفر. ابن الحاجب يعني قال ابن الحاجب. زيد. والتفريق اليسير معتفر يريد ولو عمدا. يريد ولو عمدا يعني يقصد. إذا لاحظ ابن الحاجب كيقول في المختصر والتفريق اليسير مغتفرون. شكي يقصد ابن الحاجب من قال والتفريق اليسير مغتفر؟ أي أيوة ولو عمدا. مثلا كنت كتوضج عندك واحد قال لك أعطيني شي حاجة، بغيت تجبد لي شي حاجة، واضح؟ أو قضيتي واحد الغرض، شي طرأ عارض، تعمدتي الان تفصل ولا لا؟ كنتي كتوضى، غسلتي وجهك، جبتي شي حاجه عطيتيها لشي حد، طفيتي الضوء، سديتي الباب ورجعتي كملتي الوضوء. هذا التفريق يسير مغتفر، مغتفر ولو عمدا. ولو عمدا. لذلك قال يريد، يعني يقصد ابن الحاجب، ولو عمدا. والمشهور أنه إنما يجب مع الذكر والقدرة، فإن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ وضوءه، وإن فرق ناسيا فرق فإن فرق وضوءه عامدا مختارا ابتدأ وضوءه، وإن فرق ناسيا بنى على ما فعل منه بنية طار أو قرب. سمعنا ابتدأ وضوءه يعني أعاده من أوله. زين. وإن فرق عاجزا بنى ما لم يطول. والمشهور أن الطول معتبر بجفاف الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل. إذا لاحظت فرق بين الناسي والعاجز، قال وإن فرق ناسيا بنى على ما فعل منه بنية طال أو قرب، وإن فرقه عاجزا بنى ما لم يطول. والمشهور أن الطول معتبر بنى ولم يقل بنية. إذا لاحظوا، أما النسيان فتشترط فيه إذا تذكر النية، وأما العجز فلا يشترط فيه النية. لماذا؟ لأن العاجز مستصحب للنية. العاجز علاش ما كملش الوضوء؟ غير ما لقاش الماء، إذا مازال ماوي وكيقلب على الماء يلقاه. أما الناسي ذهبت نيته وغفل، ظن راسه توضى صافي، زالت نية، فلذلك بنية، وأما العاجز فلا يشترط. ثالثها النية، والكلام فيها اتباع للناظم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها من فرائد الوضوء لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وروي عن مالك عدم وجوبها، وهو ضعيف، هذه الرواية ضعيفة جدا. الوجه الثاني أن محلها في ابتداء الوضوء كما نبه عليه بقوله في بدئه، والمشهور أن محلها عند غسل الوجه إذ هو أول الفرائض، وقيل عند غسل اليدين أولا خليل، والظاهر هو القول الثاني، وجمع بعض خليل والظاهر هو القول، يعني قال خليل والظاهر هو القول الثاني. الفواصيل والنقط اللي عندكم لا تعتبروها. ما بعد قال خليل كذا وكذا وكذا، إلا كان الكلام سابق وعاد غادي يذكر المؤلف غيقول لك الشارح قاله فلان، هذه طريقته. إلا كان واحد القول سابق وعاد غادي يذكر القائد وملي كيسالي كيقول لك قاله فلان. أما إلا لقيتي خليل كذا، ابن بشير كذا، فالمراد ما يأتي بعده، ولا تعتد بالفواصل والنقاط، ما تعتدش بها. وجمع بعضهم بين القول فقال إذا لاحظ محلها عند غسل الوجه، هذا هو اللي ذكره خليل في المختصر، مع أنه ذكره قال والظاهر هو القول الثاني اللي هو في أول الوضوء في الابتداء. فقال يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض. نعم. الوجه الثالث في المنوي بها، وإليه أشار بقوله ولينوي رفع حدث البيت، فذكر أنه ينوي أحد ثلاثة أشياء، إما رفع الحدث أي عن الأعضاء، إما رفع الحدث أي عن الأعضاء، والحدث المنع المرتب على الأعضاء كما مر، وأما أداء الوضوء الذي وإما أداء الوضوء الذي هو فرض عليه فيخرج عنه الوضوء للتجديد، ويدخل فيه الوضوء للنوافل لأنه فرض لها كالفريضة، وكذا الوضوء قبل دخول لأنه فرض لها كالفريضة، إلى الوضوء للنوافل فرض لها، لأن الفرض قسمان كما ذكر المحشي، ما يأتم تاركه وما يتوقف عليه الشيء، وكذا الوضوء قبل دخول الوقت لأنه فرض في الجملة وإن لم يجب في لأنه فرض في الجملة، يعني تتوقف عليه العبادة وإن لم يجب في ذلك الوقت. مثلا الظهر باقي ما توضاش، مع 11 انت بغيتي توضى باش تصلي الظهر، اذا هذا الوضوء فرض عليك. فرض واخا باقي ما دخلش وقت الصلاه، فرض في الجمله. علاش؟ لانك بغيت توضى باش تصلي الظهر، اذا فهو فرض عليك. وان لم يجب في ذلك الوقت بخصوصه، واما استباحه، واما قلت لك ثلاثه، وإما استباحة ما كان ممنوعا عنه كالصلاة والطواف ومس المصحف ونحو ذلك، فأيها نوى كفاه. وقوله أو مفترض معطوف على رفع ولينوي رفع، معطوف على رفع، على حذف مضاف. معطوف على رفع على حذف مضاف أي أداء مفترض ووقف عليه بالسكون على لغة ربيعة. واستباحة عطف على رفع على رفع أيضا. وفاعل عرض يعود على المنع المفهوم من ممنوع. وجملة عرض من منعه صفة لممنوع. وجملة عرض صفة لممنوع. ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع عرض. وجملة عرض صفة لممنوع. واستباحة عطف على رفع أيضا. واستباحة نعم نعم هو قصد استباحة بدون أو. وقوله استباحة عطف على رفع أو معنى من ديرو بها. وجملة عرض صفة لممنوع. وقد ذكرنا هنا في الشرح الكبير فائدة في بيان حكمة وجوب النية فيما تجب فيه وفي ضابط ما تجب فيه النية مما لا تجب فيه من الأفعال وفي بيان معنى التعبد المفتقر للنية ومعقول المعنى الذي لا يفتقر لها. وذكرنا أيضا 11 فرعا جلها مما يتعلق بالنية. رابع الفرائض من الأمور التي يذكرونها في المذهب المعروفة عندهم في المذهب. واحد الألغاز معروفة هنا في هذا الباب في النية يلغزون بها. يقولون هناك بعض أنواع الطهارة لا يجوز أن يصلى بها الفرد وبعض أنواع الطهارة يجوز أن يصلى بها الفرد. هذا تفصيل عندهم في المذهب. إذا لاحظ في المذهب عندنا كين بعض أنواع الطهارة يجوز أن تصلي بها الفرائض الفرد الصلوات الخمس الواجبة وبعض أنواع الطهارة لا يصلى بها الفرد. فمثلا لاحظوا من توضأ لأجل الطواف توضأ ليطوف فهل يجوز له أن يصلي بوضوئه لأجل الطواف العشاء الفرد؟ نعم يجوز في المذهب يجوز. لماذا؟ لأن الطواف يشترط له الوضوء. لاحظ الضابط في ذلك أن كل ما يشترط له الوضوء فإنه يجزئ لأداء الفرائض. أي حاجة لا بد فيها من الوضوء يجزئ. من توضأ لأجل النافلة النافلة لا بد لها من الوضوء إذن يجوز يصلي الفرض؟ يجوز. إذن كل شيء كي توقف على الوضوء فإنك تصلي به الفرض. واضح؟ فإن توضأت إلى شيء لا يتوقف على الوضوء كالوضوء لأجل النوم النوم ما كيتوقفش على الوضوء إذن فالوضوء لأجل النوم ليس واجبا. إن توضأت لشيء لا يتوقف عليه الوضوء فلا يجوز أن تصلي به العشاء الفرض. فمثلا لو أن أحدا توضأ لينام لأجل النوم ثم بعد أن توضأ وأراد أن ينام تذكر أنه لم يصلي العشاء فيجب أن يتوضأ مرة أخرى وضع الكلام ولا يجزئه ذلك. إذن المقصود كيقولوا وهذا مذكور في الكبير كل وضوء يتوقف عليه شيء وفعل لذلك الشيء فيجزئ لأداء الفرض وما لا يتوقف عليه شيء لا يجزئ. وقد جمعوا ذلك في رمز شنو هو الوضوء لكي توقف عليه العبادة مجموع في قولهم سنرجعكم سنرجعكم هذا رمز مجموع فيها الأشياء لكي توقف عليها الوضوء. والأشياء التي لا يتوقف عليها الوضوء مجموعة في قولهم قولهم نقتمس بالسين نقتمس هذه أشياء لا يشترط لها الوضوء. سنرجعكم أشياء سنرجعكم شنو المراد بهذا الرمز؟ لاحظ فيه السين والنون والراء والجيم والعين والكاف والميم إذا شحال من حرف عندنا؟ سبعة حروف. إذا الأشياء التي يشترط لها الوضوء سبعة. نقتمس خمس أشياء لا يشترط لها الوضوء. شنو هي السبعة التي يشترط لها الوضوء؟ السين المراد بالسين في سنرجعكم للاستسقاء صلاة الاستسقاء. المراد بالنون النافلة. المراد بالراء ركعة الطواف. والمراد بالجيم الجنازة. المراد بالعين صلاة العيدين. والمراد بالكاف الكسوف. والمراد بالميم مس المصحف لأنه سبق أنهم يشترطون له ذلك. إذن من توضأ لواحد من هذه الأشياء شحال ذكرنا بسبعة من توضأ لواحد من هذه السبعة يصلي به الفرض؟ نعم يصلي به الفرض. علاش؟ لأن هذه السبعة كتوقف على الوضوء عندهم مفهوم؟ وهي كذلك إلا في مس المصحف فيه نظر. نقتمس بالسين خمسة أشياء لا يشترط لها الوضوء. المراد بالنون من نقتمس النوم. والقاف قراء القراءة بلا مصحف، قراءة القرآن بلا مصحف، بلا مس مصحف. والمراد ب التاء التبرد، الوضوء لأجل التبرد وهو جائز كما هو معلوم. والمراد بالدال دخول المسجد، بغيتي يدخل وتخرج يستحب. والمراد ب دخول المسجد ودخول السوق. والمراد ب السين الدخول على السلطان، دخول على السلطان يستحب له. إذا هذه الأماكن الخمس المجموعة في نقتمس الوضوء ليس شرطا فيها، إذا ممكن تدخل على السلطان بلا وضوء، وقد تدخل السوق بلا وضوء، المسجد بلا وضوء، وتقرأ به، إذا فلا يشترط لها الوضوء. المقصود عندهم من توضأ لواحد من هذه الخمسة فلا يجزئه في أداء الفرض. توضيتي بالدخول السلطان وصار وقت الظهر، عاود توضى مرة أخرى. توضيتي بالدخول السوق وصار وقت العصر، عاود توضى مرة أخرى. واضح؟ إذا خلي نعم، هذا مقصودهم، هذا مقصودهم. لذلك شو القاعده خذوها هنايا ان شاء الله، دعوا الاسئله الى ما بعد السرد، من ينهي السرد حينئذ نتعرض ان شاء الله للاسئله. اذا قلت سنرجعكم هذا الرمز، جمعوا فيه ايش الفرائض، الاشياء التي لا بد لها من الوضوء، فمن توضأ لواحد منها يؤدي به الفرض. ونقتمس جمع في هذا الرمز ما لا يتوقف عليه الوضوء، فمن توضأ لواحد منها واراد الفرض فيجب ان يتوضأ مرة أخرى، وفي ذلك كله نظر فيه بحث. زد. رابع الفرائض غسل الوجه وحده طول من منابت الشعر المعتاد إلى منتهى الذقن، فيدخل موضع الغمام ولا يدخل موضع الصلع. لاحظ منك الذقن، شنو مراد بالذقن؟ هو مجمع اللحيين، العظم الذي تنبت فيه اللحية. وملي كنقول العظم الذي لا تنبت فيه اللحية المقصود لمن لا لحية له، أما من له لحية فإنه يغسل ظاهرها وإن طالت، مش ضروري يصل العظم، يغسل ظاهرها وإن طالت. ولا يدخل موضع الصلع وحده عرضا. الصلع هو خلو الناصية من مقدم الشعر، الناصية ما كيكونش نازل عليها الشعر. والعرب كانوا يقولون الغمم دليل على فطنة الإنسان وذكائه، العكس، الصلع دليل على فطنة الإنسان وذكائه، والغمم دليل على جبنه وغبائه. إذا لقيتي واحد شعره نازل لي على جبهته قال لك هذا دليل على الجبن، و يعني الصلع دليل على الفطنة والذكاء، هكذا زعموا. زيد. وحده عرضا من الأذن إلى الأذن، وحد وإلى حده عرضا أشار بقوله والفرد عما مجمع الاثنين. ويجب تخليل خفيف شعر الوجه دون كثيفه في اللحية وغيرها حتى الهدب. حتى الهدب، الهدب هو الشعر النابت على أشفار العين، هذاك الشعر النابت على أشفار العين أو فوقها يسمى الهدب. يقدر يكون أحيانا طويل، كيكون عند الإنسان واحد الشعر طويل هابط ليه على عينه، هذا هو المقصود بالهدوب. كذلك إذا كان الجلد يظهر فيجب إيصال الماء للبشرة، وإلا فيغسل الظاهر. نعم. لا، الهدوب الشعر الناشئ النازل على الأشفار، هذا اللي كيكون نازل على أشفار العين كيكون طويل، هذا هو اللي يسمى بالهدوب. كيكون نازل على العين، وهذا كثيرا بعض الناس تجد عنده الشعر في الحاجب طويلا يكون نازلا على أشفار العين يسمى بالهدوء. ولا يدخل موضع الصلع. الصلع شنو عندك؟ كنت تكره. لا خطأ لك تصحيف، هذا النسخة كما سرد، فيدخل موضع الغمام ولا يدخل موضع الصلع. صافي شو اللي كيف زيد؟ نعم. أنا ليس عندي ذلك. أنا عندي. نعم. لا. أنا عندي هنا. زد. نعم. إذا كان لا يخلل، إذا كان كثيفا يوصل ظاهره. يظهر الجلد من ظهره، شعر الوجه عموما مطلقا سواء كان شعر الخدين او غيره. وعلى ذلك نبه بقوله وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، وفهم منه أنه لا يجب تخليل كثيفه وهو ما لا يظهر الجلد من تحته، وهو كذلك في الوضوء. خامسها غسل اليدين اتفاقا، وكذلك إذا لا يجب تخليل كثيفه بل يكره، وهو أشهر الأقوال، أشهر الأقوال في المذهب أنه يكره التخليل إذا كان الشعر كثيف، وإنما الذي يستحب هو التحريك، وفرق بين التحريك والتخليل. لاحظ مني كنقولوا تحريك شعر الوجه، تحريك اللحية مثلا تحريكها، واش هذا هو التخليل؟ لا، التخليل هو إيصال الماء إلى البشرة. إذن فالتحريك تحريك اللحية أمر مطلوب مستحب، أما التخليل فلا يجب بل قيل يكره. اتفاقا مع المرفقين على المشهور وعلى دخول المرفقين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عم، وقيل لا يجب غسل المرفقين ويجب على المشهور ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء كما نبه عليه بقوله خلي الأصابع اليدين. لا تصحف، ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين. لاحظ هنا قال كما نبه عليه بقوله خلي الأصابع اليدين، فإن كان له أصبع زائد إذن يجب تخليل أصابع اليدين. إذا كان عنده شي أصبع زائد، عنده 6 أصبع، فهل يجب كذلك تخليله؟ نعم كذلك يجب تخليله، واضح؟ علاش؟ للعموم، لأن الخبر فيه العموم تخليل الأصابع وهو أصبع زائد، إذن فيجب تخليله لأنه داخل في الخطاب. إذن فلذلك قالوا ولو كانت إحداها زائدة. زيد كما نبه عليه بقوله خلي الأصابع اليدين. ما هي؟ نعم زيد، ويجب على المشهور تخليل أصابع اليدين في الوضوء. عندكم هكذا فاصلة وتخليله. لا خطأ، وهذا يخل بالمعنى. كيف تفهم هذا المعنى هذا ديال ويجب على المشهور تخليله؟ والأصل في الأمر إذا يطلق الوجوب، وأيضا لو أراد الاستحباب ما خص أصابع اليدين وقيل باستحبابه. شو انتبه، هذا الذي قيل باستحبابه اللي كنا نتكلم عليه الآن المراد به ما بين الأصابع ما عدا ما بين الإبهام والسبابة. رأى الفروع الفقهية في المذهب كثيرة جدا، ما عدا بين الإبهام والسبابة، ما بين الإبهام والسبابة لا خلاف في وجوب غسله. علاش؟ لأنه ليس مما يشق غسله، مش من الفروج، لأنه فاصل كبير ما بين الإبهام والسبابة داخل في اليدين، هذا لا خلاف، لم يقل أحد باستحبابه. إذن هذا الذي قيل باستحبابه وما بين الأصابع ما عدا ما بين السبابة والإبهام، أما ما بين السبابة فهو داخل في يدي، ملي تكون تغسل يدك واجب تغسل ما بين السبابة والإبهام، وبين الأصابع واجب على التحقيق وقيل به. إذا الذي قيل باستحبابه هو الأصابع الأخرى ما عدا ما بين السبابة والإبهام، لأن الفاصلة كبير. سادسها مسح الرأس، فيجب مسح جميعه على الرجل والمرأة، ويمسحان ما طال من شعرهما، ولا يمسح على حناء ولا غيرها مما يحول. قالوا ولا يمسح على حناء ولا غيرها إلا لضرورة التداوي، لا يجوز المسح على الحناء للمرأة وللرجل إلا من فعلت الحناء لأجل التداوي، لضرورة التداوي لا بأس، أما لغير التداوي فلا يمسح، لأن الحناء تحول بين الشعر وبين الماء، فلذلك لا يجوز. ولا يمسح على ما طال من شعره، ما يدخل شعر الصدغين، واضح؟ نعم يدخل شعره. تتبع ظاهرة كاملة. ولا يمسح على حناء ولا غيرها مما يحول بين المسح والشعر، ولا غيرها كالعمامة أو وقاية من شكل آخر على الرأس، كل ما يحول بينها وبينها. نعم كل ما يحول بين الماء وبين الشعر لا يجوز، هذا في المذهب. وإلا فلذلك قلت لكم الأسئلة إن شاء الله تركوها. وإلا فالعمامة إذا مسح على جزء من الرأس، إذا مسح المتوضئ على جزء من رأسه على ناصيته ثم أكمل على العمامة فذلك يجزي، ولكن عندنا في المذهب لا بد من مسح الرأس كله، ولا يجزئ المسح على العمامة، لا بد من أن يمسح الرأس كله. فإذا كان واق بين الرأس وبين الشعر وبين الماء فيجب إزالته، سواء كان عمامة أو غيرها مما يقي الشعر. ومبدأ الرأس من مبدأ الوجه وآخره ما تحوزه الجمجمة، وقيل آخره وسط الرأس، الجمجمة وسط الرأس ما تحوزه الجمجمة، وقيل آخره منبت القفا المعتاد، وهذا هو التحقيق. وقيل آخره منبت القفا المعتاد، فإن مسح بعضه لم يجزئه على المنصوص. نعم، وآخره ما تحوزه الجمجمة، يعني هذا وسط الرأس، ما يتصل بوسط الرأس من الشعر، ما يتصل بوسط الجمجمة من الشعر، فهذا أيضا داخل في الفرض وهو واجب. نعم، المراد فإن مسح بعضه لم يجزئه على المنصوص. ابن مسلمة يجزئ الثلثان، وقال أبو الفرج. ابن مسلمة يجزئ وقال، دليل على أن قين قبل قال الأولى، قال ابن مسلمة وقال أبو الفرج. وقال أبو الفرج الثلث، وقال أشهب يجزئ مسح الناصية. لاحظوا هذه الأقوال اللي ذكر، ابن سلمة يجزئ الثلث، أبو الفرج ثلث، أشهب يجزئ، هذا الخلاف في ماذا؟ لا، متى إذا وقع ونزل، كررته مرارا في الدرس، قلت هذا الخلاف إذا وقع ونزل، أما في بديء الأمر فلا خلاف أنه يجب أن يمسح الرأس كله. إلى واحد ما مسحش غنشوف واش مسح الثلثين على قول ولا مسح الثلث، واضح الكلام؟ ولذلك المحشي عندكم قال محل الخلاف فإذا وقع ونزل، وإلا فلا خلاف أنه مأمور بالجميع ابتداء، واضح الكلام؟ نعم، باطل هذا كله، هذه الأقوال قلت إذا وقع ذلك ونزل، أما في البداية فيجب مسح الرأس كله. واحد قدر الله ممسحش الرأس كامل ثم بعد ذلك صلى وسأل، فهذا هو الخلاف، فقيل يجزئ إن مسح الثلثين، وقيل يجزئه إن مسح الثلث، وقيل غير ذلك. سابعها غسل الرجلين اتفاقا مع الكعبين على المشهور، وعلى دخول الكعبين في الغسل نبه بقوله والمرفقين عما والكعبين، وقيل لا يجب غسل الكعبين، والخلاف في ذلك كالخلاف في غسل المرفقين، ويستحب تخليل أصابع الرجلين على المشهور، وقيل يجب. نعم، تخليل أصابع الرجلين يستحب وقيل يجب، وتعهد ما فيها من التكاميش، لأن الرجل أحيانا ممكن تكون فيها، لا بد من تعهد التكاميش والشقوق والأعقاب. هذا والله أعلى وأعلم وجل. هل من إشكال الآن؟ يلا سيدي، لكن ده بشي إشكال. نعم، يجب مسحه، إلا أنه إذا كان مشدودا فلا يجب نقضه، إذا كان مشدود لا يجب نقضه، تمسح عليه مشدودا، فإن لم يكن يجب أن يمسح. ثم ملي كنقولوا يجب أن يمسح، يجب أن يمسح ظاهره، ماشي تتبع شعاراته، هذا المشهور في المذهب. نعم، سي يوسف تفضل. نعم نعم، إذا وقع ونزل عطف اللفظ على رديفه، بمعنى لو وقع هذا من أحد، مثلا أحد من الناس مسح على ثلث رأسه، أو مسح على الناصية، أو مسح ثلثي الرأس ولم يكمل المسح، فعلى مذهب ابن سلمة إذا كان ذاك الشيء اللي مسح الثلثين أجزأه، إذا كان قل من الثلثين يعود. على القول الثاني إذا كان مسح الثلث يجزئه، فما فوق إذا كان مسح أقل من ثلث لا يجزئه. على القول الثالث يكون ناصية، إذا لما كانش مسح الناصية لا يجزئه. يمتهد الخلاف هذا إلى واحد وقع عليه، أما ابتداء كنقول الواجب أن يمسح الرأس كله. نعم، نعم. بالنسبة للمسح على الرأس، بالنسبة للمرأة إذا كان عندها شعر كثيف وطويل، أليس في مشقة؟ أنها واجب عليها. قلنا نحن إذا كان مشدودا لا يجب عليها أن تفكه، ولكن إذا كان طويل فإنها تتبع ظاهرة، حتى الأجزاء دياله لا يجب أن تتبعها. فإمتى غتكون المشقة؟ إلا اشترطنا عليها تغسلو، إلا قلنا لها خاصك تغسلي شعرك، وإلا لا قلنا لها خاصك تتبعي الأجزاء دياله، ولا قلنا لها الشعر كله خاصو يقيسو الماء، كامل من ظاهره وبدأ المشقة. أما إذا قلنا غير تمر يدها عليه على طوله فليس فيه مشقة، لأنه ممكن تجمعه كامل وتمسه بالموت. أسمح لي بسمك، مما أخذ بأن اللحية إذا كان الشعر قليلا تخلله، وإذا كان كثيرا لا يخلل. هذا أشرنا إليه لعلك ما كنتش معنا. قال لك هو ما الدليل على أن الشعر إذا كان كثيف لا يخلل، وإذا كان ما هو الضابط؟ هو اللغة العربية. الله تعالى أمرنا في القرآن بماذا؟ بغسل الوجه. فإذا كان شعر اللحية كثيفا لا تظهر البشرة فليست البشرة من الوجه حينئذ، لأن الوجه في اللغة العربية شنو هو؟ هو ما يواجه الغيرة، لهذا سمي الوجه وجها، على السماء هذا وجه، لأن به تحصل المواجهة. فإذا كان واحد عنده الشعر كثيف والبشرة ما كتبانش، باش كتحصل المواجهة باللحية أو بالبشرة؟ فحينئذ لا يجب غسلها، ما دخلش في قول الله وجوهكم، كيكون داخل ديك الساعة غير اللحية، ولكن إذا كانت كتبان إذا كتحصل بها المواجهة، إذا داخلة، هذا المراد. نعم. سيأتي إن شاء الله في السنة. نعم. أنه سنة. أنه سنة كذلك. واجب. نعم. للعموم واجب للعموم. واضح سيدي؟ سبحانك اللهم وبحمدك. ارجع للمقدمة، لعلك رجعت للمقدمة غادي يقول لك المراد بتي. اذا الشاهدية الفاظ كثيرة، الى لقيتي هوني المراد به الرهوني، الى لقيتي الكاف المراد به الفاكهاني، الى لقيتي الخاء المراد به خليل، لقيتي الشين بن بشير، يا الفاظ لعلماء المدن، فكل رمز عندك يقصد به عالم من العلماء، لعلها توجد في الكبير. إلا بغيتوا تلقاوها تجدونها إن شاء الله منصوص عليها في شرح حاشية العدوي على شرح مقدمة الرسالة، على شرح الرسالة. تعرفوا رسالة ابن أبي زيد القيرواني شرحها الدسوقي وحشى عليه العدوي. المهم أنتم أخذوا غير حاشية العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في مجلدين، المحشي العدوي في المقدمة شرح هذا الرموز، هذا المحشي العدوي كل هذا الرموز هذه شرحها. عين إلى قال عين كيقصد به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهكذا عندهم اصطلاحات. الله أعلم.